ابتداء يعني دورتنا هذه وقفة مع المخطوطات أو وقفة مع حل بعض المشاكل التي تعترض المحققين في مجال المخطوطات. وكما هو واضح العنوان مكتوب منهج تحقيق المخطوطات، وابتداء نحاول قدر المستطاع إذا أن نعرف بدلالة هذا المصطلح كلمة منهج، ثم ماذا تعني تحقيق، ثم ماذا تعني كلمة مخطوطات، ثم ننتقل رويدا رويدا إلى حل ما يعترض الطالب العلم أو المحقق من مشكلات في هذا الميدان، لأن المخطوطات هي ابتداء تبدأ بمشكلة وتنتهي إن شاء الله بالحل. فكلمة منهج ابتداء تعني الطريق، يعني من حيث اللغة كلمة منهج تعني في اللغة الطريق الواضح، ومثلها كلمة منهاج، قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي الاصطلاح كذلك في الاصطلاح تعني مجموع الخطوات التي يسلكها الدارس أو المحقق للوصول إلى حقيقة معينة. فابتداء المفروض هذه اللوحة، انتظر، أيوه هذه ظهرت. كلمة منهج تعني في اللغة الطريق الواضح، وفي الاصطلاح تعني مجموع الخطوات التي يسلكها الدارس للوصول إلى حقيقة معينة كما بين. أما كلمة تحقيق ماذا تعني؟ فكلمة تحقيق ابتداء هي تثير في الذهن، مجرد ما قلنا تحقيق، إذا هناك في مشكلة تحتاج إلى حل. يعني المحقق معروف أن المحقق هو الذي يحقق في مشكلة غامضة من أجل أن يصل فيها إلى الحقيقة أو يصل فيها إلى الحل. لذلك سمي تحقيق المخطوطات من هذا الباب، لأنها كلها مشاكل وليست مشكلة واحدة حقيقة في المخطوطات، وإنما هي مجموعة من المشاكل. لذلك هذا الطريق حقيقة ليس من السهل، أو كما يتوقع كثير من الباحثين أو كثير ممن لا يعمل في هذا الحق، يظن أن هذا الباب يعني سهل مطروق، كما يسمونه، يعني بعضهم يسميه إجحافا، يعني حمار الباحثين. وهذا باب حقيقة من العلم لا يستطيع أن يسير فيه من لا يدرك فحوى. لذلك فكلمة تحقيق من حيث اللغة تعني في اللغة التصحيح والإحكام، كما قال ابن الأعرابي: أحققت الأمر إحقاقا إذا أحكمت وصححته، يعني من حيث اللغة. لكن في الاصطلاح اليوم في عالمنا بالنسبة للتحقيق هو الاجتهاد في جعل النص المحقق مطابقا لحقيقته كما أراده مؤلفه أو كما وضعه المؤلف، طبعا مفسرا مضبوطا مبوبا إلى ما شابه ذلك. نعم دكتور. طيب، لذا فهذه كلمة تحقيق تعني في هذا المضمار، فهذا الذي تعنيه كلمة تحقيق. بقي عندنا ماذا تعني كلمة مخطوط؟ كلمة مخطوط، المخطوط هو حقيقة كان يطلق على كل ما كتب بخط اليد، سواء كان كتابا أو وثيقة أو نقشا على حجر. هذه يعني لما نقول مخطوط أو يقال مخطوط فهي تعني كل ذلك. لكن اليوم يقتصر على الكتاب المكتوب بخط اليد، لا يتجاوزه إلى غيره من الأشكال المخطوطة. إذا ما أطلقنا كلمة مخطوط فنحن نريد الكتاب المكتوب بخط اليد. وهذا المصطلح حقيقة ظهر يعني يعني نوعا ما في وقت متأخر، لما ظهرت الكتب المطبوعة، وإلا كتاب هو يطلق عليه اسم كتاب، لكن لما ظهر الكتاب المطبوع فأصبح من أجل التمييز بين كتاب مخطوط قديم وكتاب أيضا حديث مطبوع، فصار يقال: إذا هذا مخطوط، أي ما كتب بخط اليد، وهذا مطبوع، أي بالطباعة الحديثة. طبعا هنا أمامنا فقط نموذج، يعني عندي كان المفروض نعرض كان ابتداء نماذج كثيرة من عناية القدامى بالمخطوطات، لكن عسر إنزالها على الشاشة بهذه الطريقة، جزا الله خير المشرف على الغرفة، أنزلنا يعني ما استطاع أن ينزل. لكن هذا نموذج يعطينا مدى اهتمام الأوائل بماذا؟ بالمخطوطات قديما. هذا يعني ديوان المتنبي كما هو ملاحظ، كل ما حوله هو من الذهب الخالص، إذا المذهب لما يقال يكتب بماء الذهب فهذا حقيقة كانوا يكتبون بماء الذهب. إذا هذه واجهة مخطوط ديوان المتنبي، انظروا كيف يعني زينوها أجمل تزيين. فمثل هذه الكتب إذا كانت يعني كان الكتاب عندهم له يعني قيمة علمية كبيرة وقيمة مادية كبيرة إلى حد أنهم يرصعونه بالذهب، لذلك بقيت هذه العلوم، بقيت هذه المخطوطات، وكانت هذه صناعتهم من حيث المخطوطات كانت كلها تصنع بيد عربية 100% بيد العالم، فكانوا هم الذين يصنعون الورق، وهم الذين يصنعون الحبر، وهم الذين يصنعون الأقلام، وهم الذين يصنعون ماء الذهب، وهم الذين يفرزون ويزخرفون ويجلدون. وهذه المخطوطات يعني أنا أعرف الكثير من المخطوطات، عندي ملف طويل يعني جعلناها ككتاب بعنوان المؤلفات المخطوطات الألفية. المخطوطات الألفية ونعني بها التي عاشت أكثر من 1000 سنة. عندنا يعني وصلنا تقريبا وضعنا كتاب في هذا المخطوطات الألفية، أي التي عمرها 1000 سنة، وحددنا مواضعها في مكتبات العالم. يعني قسم من هذه المخطوطات لما نراها كأن بعضها يعني لم يمسه سوء وقد مضى عليه أكثر من 1000 سنة. كانت إذا تصنع بيد مخلصة. طيب، نموذج آخر أعتقد يعني أيضا تظهر اهتمامهم أيضا في العناية بهذا الجانب، ولا نريد أن نكثر من هذا لأن هذا الأمر معروف بالنسبة لباحث في علم المخطوطات. طيب، لذلك إذا نحن نود بهذا أن ننتقل إلى مراحل التحقيق. مراحل التحقيق، نتجاوز أشياء هنا. مراحل التحقيق، شوف تظهر هذه. طيب، مراحل التحقيق، هو التحقيق يمر بمجموعة من المراحل. المرحلة الأولى هي الحصول على العنوان. الحصول، أول مشكلة هي تعترض المحقق أو تعترض الباحث أو تعترض طالب الدراسات العليا بشكل عام، أنا كيف أحصل على عنوانا مناسبا لرسالتي أو أن أكتب فيه رسالة علمية، سواء أن تكون في الدكتوراه للحصول على درجة الدكتوراه أو للحصول على درجة الماجستير، سواء كان ذلك تأليفا أو تحقيقا. هي حقيقة من أعقد المشاكل هذه، بل يعني من أقواها، ويعني هي يجب أن تكون شغل الباحث الشاغل، لأنه قد يذهب الكثير من الوقت والباحث لا يحصل على عنوان مناسب، ولا سيما في المخطوطات يكون ذلك أكثر صعوبة، لأنها عبارة المخطوطة هي عبارة عن درة، عبارة عن نقية، وعبارة عن جوهرة، علي أن أبحث كثيرا حتى أعثر على هذه المخطوطة. لذلك إذا هي أول مشكلة قلنا هي تعترض كيفية الحصول على عنوان مناسب. يعني للأسف يعني تقليب صفحات عندنا شوي بطيء. مراحل التحقيق، المرحلة الأولى تلاحظ أو تلاحظون جميعا الحصول، إذا الحصول على عنوان مناسب. المرحلة الثانية هي جمع النسخ. هذه المراحل التي سوف نتحدث بها إن شاء الله خلال هذه الدورة، يعني نتحدث عن المرحلة الأولى كيفية الحصول على العنوان، المرحلة الثانية جمع النسخ، كيف نجمع النسخ من مصادرها، كيف أيضا نختار النسخة الأصل، ثم أيضا بعد الحصول على المخطوطات واختيار الأصل الشروع في نسخ الأصل، يعني نسخ المخطوطة الأصل، ثم بعد ذلك المرحلة تأتي المرحلة الخامسة وهي الشروع في المقابلة والشروع في عملية التوثيق وإخراج النص إخراجا علميا، والمرحلة السابعة مرحلة الدراسة، والمرحلة الثامنة هي مرحلة الفهرسة، ثم المناقشة بإذن الله. طيب، حقيقة هي الممتع في موضوع التحقيق وفي عالم التحقيق، إن أجمل ما موضوع التحقيق هو حقيقة في كل لحظة الإنسان أو المحقق يكون في متعة. يعني عندما يحصل على مخطوطة، إذا تكون فرحته هو حصول على درة أو على لقية، هذه لا تعادلها فرحة. ثم أيضا يعني بالنسبة لطالب ماجستير وطالب الدراسات العليا، المراحل عنده واضحة جدا، هو يعرف ماذا يفعل في كل خطوة. يعني اليوم يبحث عن عنوان، ثم بعد الحصول على عنوان يبدأ بالمرحلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يعني الطريق الخارطة بين يديه، واضحة. هذا يعني حقيقة وضوح الخطة يعطي للطالب الطمأنينة في البحث العلمي، يطمئن على مشروعه، يعرف يستطيع أن يتصل بمشرفه، يستطيع أن يحدد هو المشرف، يستطيع أن يحدد البداية، يستطيع أن يحدد النهاية، لأن الخطة والمخطط بين يديه واضحا. يختلف عن الذي يكتب بحثا يكون بين يديه خطة، بس أحيانا كثير من الباحثين يجمع المادة ولا يدري أن هذه المادة تكفي لبحثه أو لا تكفي، يكتب الفصل الأول أولا ولا الفصل الثاني ثانيا ولا ثالثا، ولا يبدأ بالثالث ولا يبدأ بالرابع وهكذا. لكن بالنسبة إلى التحقيق هذا أمر يكون يسيرا. طيب إذا الشروع في المقابلة، ثم نتحدث عن الشروع في عملية التوثيق وهكذا، قلنا بينا إذا هذه المراحل التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله. ونبدأ في المرحلة الأولى، كيفية الحصول على عنوان مناسب، وهي المرحلة الأكثر يعني أهمية وهي الأعقد في موضوع التحقيق. طيب إذا كيف أنا أبدأ، يعني كيف أحصل على العنوان؟ أول خطوة يجب أن يقوم فيها الباحث هي يجب تحديد الهدف والعلم الذي يجب أن يحقق فيه. أنا اليوم مثلا طالب شريعة ولا طالب لغة عربية، طيب ماذا أريد؟ أن مثلا أحقق مخطوط في الأصول، أحقق في التفسير، أحقق في علوم القرآن، طالب عربية أقصد النحو، أريد أن أتخصص في النحو، أريد أن أتخصص في الأدب، أريد أن أتخصص، يعني لماذا هذا؟ لأن الرسالة الحقيقة هي سوف ترافق الطالب الدراسات العليا إلى نهاية حياته، فهي التي تحدد طريقه العلمية، اختصاصه الدقيق. فإذا يجب عليه أن يختار تخصصه بدقة، وبالتالي هي عنوان الرسالة في المستقبل. يسأل الطالب ما عنوان رسالتك؟ إذا على ضوء الرسالة يحدد تخصص الطالب أو تخصص الباحث. لذا إذا ابتداء عليه أن يحدد الهدف، حتى أيضا يستطيع أن ينتقل إلى الخطوة الثانية، لأن كتب المخطوطات كما تعلم أو فهارس المخطوطات كما تعلم غالبا مفهرسة على الموضوعات، يعني الموضوعات في أي مكتبة في العالم، في المخطوطات لا سيما المكتبات، المخطوطات جميعا موضوعة على الموضوعات، يعني مخطوطات الفقه لحال، موضوعات التفسير لحال، موضوعات العربية لحال، مخطوطات آسف مخطوطات الأدب، مخطوطات التاريخ، أي مخطوطات إذا هي مفهرسة على الموضوعات. لذلك ابتداء على الطالب إذا أن يحدد هدفه، حتى أيضا يستطيع أن يتجه أو يسلك الطريق الصح. ولا هو من الخطورة بمكان أن يقول أي مخطوط، أعطوني أي مخطوط، أريد أن أتخلص أو أريد أن أنجز رسالة لقد فات الأول. إذا أولا يجب تحديد الهدف والعلم الذي يجب أن يحقق فيه أو يريد فيه التحقيق، ثم أيضا ينطلق إلى موضوع الفهارس. لكن أي الفهارس ينطلق؟ لا شك يعني يوجد الآن بين أيدينا فهرس، الفهرس الشامل لمؤسسة آل البيت التي أعدته مؤسسة آل البيت في الأردن. هذا فهرس شامل تقريبا لمخطوطات العالم، ومرتب ايضا كما بينت على الموضوعات، يعني في مجموعه مثلا علوم القران في عده مجلدات، وكذلك الفقه في عده مجلدات، والتاريخ وهكذا، ولكنهم لم ينتهوا منه بعد، واعتقد وصلوا الى العقيده وصدر في يمكن في 5 مجلدات، وكنا نجمعه في المركز موجود. هذا الفهرس ايضا مرتب ترتيبا جيدا للباحث، يمكن للباحث ماذا ان يقرا في الفهرس ويختار مخطوطا مناسبا. لكن هنا المشكلة، تعترض الباحث يقول أنا لا أعرف، ابتداء أنا أعرف هذا السؤال سوف يطرح، أنا لا أعرف كوني طالب ماجستير، لا أعرف أن هذا الكتاب مثلا محقق أم غير محقق، يصلح رسالة جامعية ولا ما يصلح رسالة جامعية. لكن ابتداء أقول لا شك أن الطالب مهما كان يعني ليست لديه معلومات، لكن عندما يقرأ يجد نفسه أنه يعرف الكثير من هذه الكتب، إذا موجود ومطبوع ويعرض عنه. فإذا يمكن عليه أن يختار مجموعة من هذه العناوين تناسب من حيث عدد الأوراق، ومن حيث المؤلف، ومن حيث، أو يمكن يعرضها على أهل العلم، ويعرضها أيضا على ما هو مطبوع من خلال النت، أو من خلال مراكز، أو من خلال الأسئلة المباشرة لأهل العلم. طيب الأمر الثاني مراجعة تاريخ الأدب العربي لبروكلمان أيضا في عدة مجلدات، هذا القراءة فيه أيضا تعطي فرصة للطالب أن يبحث فيه ويجد فيه عنوانا مناسبا. أيضا مراجعة تاريخ الأدب لفؤاد تلكين وكذلك فهارس المكتبات العالمية بشكل عام. طيب فالفهارس هذه من خلالها أيضا يمكن للطالب أن يقف فيها، لكن لا أنا أراجع كما بينت، لا أراجع جميع فهارس المكتبة ولكن أراجع الموضوعات التي أحتاجها. وأول أمر حقيقة هو يجب، لماذا أقول أن الأمر يجب أن يعتمد على الطالب أن يعتمد على نفسه ابتداء، ومن الخطورة هنا بمكان الباحث أن مباشرة يتجه لأهل العلم يسأل يا فلان عندك مخطوط أريد أن أحققه أو أريد أن أنجز رسالة جامعية، هذا سهل يتصل بالتليفون، لكن ابتداء فالطالب يجب أن يطلع بنفسه، لأنه مجرد اطلاعه على هذه الكتب يعطيه ماذا؟ خبرة ويعطيه دراية ويعطيه علم أيضا في مواطن هذه المخطوطات. الأمر الآخر مراجعة مراكز المخطوطات المشهورة والنظر في فهرسها، مثلا أنا اليوم موجود في السعودية، يجب أن أتعرف على مراكز مخطوطات في هذه البلاد، عندي مركز الملك فيصل يعني فيه أيضا شيء كثير من المخطوطات، وصنع أيضا فهارس عالمية خزانة التراث للفهارس العالمية، كذلك عندي دارة الملك عبد العزيز، وعندي أيضا مكتبة المدينة المنورة، هذه المكتبة عالمية ورائعة جدا، وعندكم أيضا في نفس المسجد عند فيها مخطوطات كثيرة، يعني المهم. ومركز جمعة المجد في دبي أيضا الآن من المراكز الرائدة في هذا الباب، ومكتبات كثيرة حقيقة يعني عصية على الحصر لكثرتها. لكن أراجع المتيسر والقريب منها. الأمر الآخر مراجعة كشف الظنون، كشف الظنون فيه لأنه هو مرتب على ذكر جميع الكتب ممكن أن أراجعه، ومراجعة مقدمات، هذا مراجعة مقدمات الكتب المحققة، هذا من أهم حقيقة الأبواب التي تفتح نوافذ للوصول إلى مخطوط مناسب، وأنا أنصح به أولا حقيقة مراجعة مقدمات الكتب المحققة والاطلاع على ما كتبه المحققون حول آثار مؤلف الكتاب الذي ينظرون فيه. يعني أنا اليوم خطر على بالي أن أحقق كتابا لابن تيمية، يعني أحب مثلا شيخ ابن تيمية وأحب أن أحقق لابن تيمية أو أحقق للذهبي، أن أحقق كتابا لعالم من الأعلام. لا يظن أحد أن كتب هؤلاء خرجت جميعا، الكثير من يعني لم يحقق من كتبهم أو لم يظهر أو لم يصل إلينا إلا يسير من كتبهم، لكن قسم كبير منهم يعني ألفوا كتب كثيرة، وهذا يؤيد كلامي هذا. لو نظرت في أي كتاب محقق وتجدون آثار المحقق يعني ما وصل منها 5% أو 5، ويكون عنده مثلا 5 كتب واصلة و50 هو مؤلف 50 كتاب واصل منها 5. طيب هل هذه الكتب جميعها مفقودة؟ هل هي جميعها ضائعة؟ كيف؟ إذا المحقق الجيد غالبا ماذا يصنع؟ المحقق الجيد مطالب بأن يقف على آثار المؤلف جميعا، آثار المؤلف أي مؤلفات هذا المؤلف الذي يحقق كتابه، وعليه أيضا المحقق الجيد يشير إلى ما هو مطبوع من كتبه وإلى ما هو مفقود وإلى ما هو مخطوط وأين توجد مخطوطات هذا المؤلف، يشير أن له كتاب قيم كذا إلى آخره في المكتبة الفلانية، وبالتالي يكون الطالب قد استفاد من سنين البحث التي أجهد هذا الباحث نفسه في خدمة كتابه، يمكن يقضي بعضهم يقضي 5 سنوات أو 10 سنوات أو أكثر في تحقيق كتاب ويجمع في كتبه وفي آثاره وفي شيء، وبالتالي أنا أختصر الكثير من الوقت وأذهب إلى ما كتبه هذا الباحث حول تحقيق حول آثار هذا المؤلف وأختار منه من كتبه كتابا مناسبا، ويمكن لي أن أتصل بالمحقق نفسه إذا استطعت أن أتصل بالمحقق أيضا، يكون هو دائما في تجدد بحيث هو يتابع آثار هذا المؤلف، لأنه ما منا من يحقق كتاب إلا ويهتم بآثاره اهتماما بالغا، وبالتالي يكون دائما على اطلاع على ما صدر له من كتب وما وصل إليه وما زال مفقودا وما كذا، وانظروا جربوا على كل حال أهل التحقيق في هذا الميدان. الأمر الآخر أيضا مراجعة كتب المشيخات والأسباب، يعني كتب المشيخات مثلا مثل كتب الطهرسة، مثلا كتب الطهرسة بن خير الإشبيلي، يعني كتب هذا الرجل صنف كتابا في جميع الكتب التي قرأها على شيوخه، فأصبح لدينا فهرس كبير من الكتب، وبالتالي يعطينا وكذلك الأسباب. ثم سؤال أهل العلم، تلاحظون أني أخرت السؤال آخر هذه، وهذا أمر مقصود، لأن الطالب غالبا ما يختصر الطريق على نفسه ويسأل مباشرة ويذهب خالي الوفاض على من لسؤال أهل العلم. كونوا على ثقة أن العالم أو ممن يهتم بالمخطوطات والتراث من العلماء الكبار، فإذا ما وجد السائل لا عناية له ولا دراية له بالمخطوطات يظن عليه بأن يعطيه أو أن يهديه إلى كتاب قيم، خشية على هذا الكتاب من الدمار، أو لأن الكتاب لما يحقق ولا يحقق تحقيقا علميا خلاص يعني شبه يتلف، ولا يستطيع لا المطابع تطبع بعد ولا الكتب ولا دور النشر تنشره ولا الجامعات توافق على طبعه، وبالتالي إذا يساء للكتاب. فغالبا من لديه مخطوط نفيس يظن به على طالب علم لا يدرك قيمة المخطوط. لذلك الطالب عندما يكون مليئا ولديه خبرة ودراية وعلم بالمخطوطات، وهذه مهمة جدا ومشكلة من المشاكل، فإياكم وسؤال إلا أن تكونوا قد أعرقتم الكثير عن هذا الباب. طيب، إذا هذا الموضوع العنوان مهم جدا، وهو كيفية الحصول أو مشكلة الحصول على عنوان وحل هذه المشكلة. طيب، ما أدري هذا نزل الآن، أطرح لكم مثال يوضح بعض طرق الوصول إلى عنوان مناسب. الوصول إلى عنوان مناسب. من فترة قريبة كنت أقرأ في هذا الكتاب، وحقق يعني كتاب لابن جني، يعني هذا أيضا شاهد كبير على أن ابن جني الكثير من الناس يبحث عن كتبه. من فترة قريبة وصلت إلى مخطوط نفيس له لم يعثر عليه أحد من قبل. طيب، أقرأ في هذا الكتاب الفصول في القوافد ابن الدهان بتحقيق الدكتور صالح بن حسين العاي. تعالوا ننظر كيف استطاع، إذا حققه من هذا الكتاب الفصول في القوافي لابن الدهان، حققه الدكتور، كيف حصل إذا الدكتور صالح على هذا المخطوط؟ هل سأل أحد وأعطاه المخطوط؟ أم بجهود شخصية؟ طيب، نقرأ في مقدمة كتابه فننظر. طيب، هذه صورة المقدمة. يقول الدكتور: فقد كنت أقلب صفحات فهرس المخطوطات العربية في جوتا. هاي جوتا مكتبة مخطوطات مشهورة في ألمانيا، لها فهارس تقريبا تزيد على 5 6 مجلدات فيها للمخطوطات العربية فقط، يعني فيها فهارس فقط مسميات المخطوطات العربية تزيد على 5 مجلدات في ألمانيا. إذا هذا الرجل يقول: كنت أقلب، وهذه فهارس جوتا حتى في مركز الملك فيصل موجودة عندنا، موجودة أغلب المكتبات موجودة فيها. فقد كنت أقلب صفحات فهرس مخطوطات عربية في جوتا بألمانيا يوما من الأيام، وإذا بي أظفر بثلاثة كتب نفيسة طاشت عنها سهام الباحثين بعد أن زاغت عنها أبصارهم. إذا جهد شخصي، يعني قراءة شخصية. إذا هو يقلب، فأعطاه الله سبحانه وتعالى إذا بغيته، فكان أحدها كتاب الفصول في القوافي لأبي محمد سعيد بن مبارك. طيب، ما هي وما الكتابان الآخران؟ لم يذكرهما لأنها نفيسة فخبأها لنفسه. طيب، إذا لأبي محمد سعيد مبارك بن الدهان رحمه الله، وكانت لابن الدهان وما زالت في قلبي، إذا وما زالت في قلبي مكانة عظيمة، فقد أشرب في قلبي حبه حين كان كتابه الغرة في شرح اللمع سميرا لي. إذا كل إنسان غالبا لما يكتب عن مؤلف دائما ماذا يبقى مهتما فيه، ويهتم مهتما به ويبحث عن آثاره وعن. طيب، مدة زادت على سنة، كنت خلالها أنهى المعين الصافي كذا، حيث كان مرجع رئيس الرسالة لين تلو الدرج الدكتوراه، كما غمر فؤادي الحزن على ما صدر الفقدان البصري إلى آخره على كتبه. طيب، الآن انظر ماذا قال: وما زلت أمني النفس بأن تسمع أذناي في يوم غير بعيد إن شاء الله، أو أن ترى عيناي كتابه شرح الإيضاح سالما من الآفات لكونه أعظم كتب. إذن الآن من هذه الإشارة ماذا أعلم؟ أن لابن الدهان كتاب عنوانه شرح الإيضاح هو من أعظم كتب ابن الدهان. إذن هذا الأمر أنا أتركه، يعني أضعه في ذهني، أكتبه في دفتري الخاص، أكتبه في يعني دفتر المساعد، لأن يعني لكل باحث يجب أن يكون يسمى بين يديه دفتر مساعد، دفتر ملاحظات يدون فيه مثل هذه الأمور. إذن في كتاب شرح الإيضاح نضعه في أذهاننا، إذن هو لابن الدهان من أعظم كتب ابن الدهان، والدكتور صالح ما زال يبحث عنه. إذن هذه إشارة جميلة وقيمة، إذن أفادني بها الدكتور ما كنت أعلمه مثلا قبل هذا الأمر. طيب سأبقى مع مع مع هذا الرجل، لكن هو حقق الكتاب ابتداء على نسخة واحدة وطبعه على نسخة واحدة، وكان وحصل على هذه النسخة بجهود شخصية. طيب ثم أيضا حصل بعد نشره على نسخة ثانية من الكتاب نفسه أيضا بجهود شخصية وبالقراءة. وحين علمت بوجود كتاب الفصول في القوافي لم أتردد لحظة في كتابتي إلى القائمين على مكتبة جوتا راغبا في الحصول على مصورة من هذا الكتاب من أخويه النادرين كذا مع أخويه، وكانت المفاجأة سارة لي حين حمل لي البريد إلى آخره. ويستحق الشكر والثناء، إذا في شكر ثناء حصل على المخطوط وأخرجه. طيب الرجل يعني طبع الكتاب طبعة ثانية، قال في مقدمة الطبعة الثانية: فقد كنت حققت كتاب الفصول في القوافي على نسخة واحدة هي نسخة جوتا، ونشرته في العدد 16 من مجلة كذا جامعة الإمام، وفي يوم من الأيام بعد نشر ذلك الكتاب كنت أقرأ، أكد على كلمة أقرأ، في كتاب الفريدة في شرح القصيدة لابن الخباز بتحقيق من؟ بتحقيق أخي الدكتور عبد الرحمن العثيمين. أيوة بتحقيق أخي الدكتور عبد الرحمن سليمان العثيمين شفاه الله. فإذا بالمحقق وفقه الله يشير إلى نسخة أخرى من كتاب الفصول في القوافي في مكتبة ليدن دون أن يسمي الكتاب أو أن يعرف اسم مؤلفه، وقد تفضل أخي الدكتور عياد كذا إلى آخره علي بهذه النسخة. إذن الملاحظ هذا مثال، إذن جهود شخصية استطاع الدكتور أن يحصل على كتابين، على نسختين من كتاب كان قد حقق. طيب لو استمرينا، لو أطلنا عليكم قليلا معليش وبقينا مع الدكتور، يعني نلاحظ فوائد، وهي مثال تعطينا مثال إذن للباحث الجيد كيف يعني نستفيد من خبرته وكيف نستفيد من جهوده. هو رجل يقول: قضيت سنين طوال مع ابن الدهان وأشرب قلبي حبه. إذن فهذا الرجل إذن وصف ماذا؟ وصف مصنفات ابن الدهان وصفا رائعا. يقول يوصف ابن الدهان بأنه كان في بويه عصره، وقد صنف عددا من الكتب في النحو واللغة والتفسير والعروض والشعر والأدب. إذن عنده هذا الرجل ليس هو صح كتابه في العروض، لكن لديه كتب في التفسير، وغالبا أهل التفسير لا ينتبهون إلى مثل هذا، يذهبون للمفسرين ولا يعرفون أن هذا اللغوي الكبير مثلا له كتب في التفسير. إذن أفادني في الباب. إذن على الطالب هنا وطالب البحث العلمي لا يقتصر ماذا على النظر في كتب التفسير أو كتب الفقه أو كتب، وإن كان مختصا في الفقه، لكن كتب الأوائل حقيقة جامعة مانعة، يعني على شكل موسوعات فيها الكثير من النفائس والدروس. طيب إذن أن نستمر مع الشيخ وننظر ماذا قال في مصنفاته. بدأ يقول: إزالة المراءة الغين والراء ما يعرف عنه شيء، الأضداد في اللغة طبع بتحقيق فلان، بسط النفوس في شرح الدروس. ماذا قال؟ قال: منه نسخة مخطوطة في مكتبة شهيد علي باشا في اسطنبول، ورقمها فيها كذا، وأخرى في آية صوفيا أيضا هي في اسطنبول رقمها كذا، وحققه إبراهيم الأدكاوي. طيب تفسير سورة الإخلاص ما يعرف عنها شيء، ذكر المصادر التي أشارت إليها. طيب لو استمرينا أيضا، يعني إن شاء الله تقليل الصفحة، طيب أي هذا انقلبت الحمد لله. إذا شرح الإيضاح والتكملة للفارسي واسمه الشامل، وهو أعظم كتبه التي يعني وقفنا عليه قبل قليل، وذكر أنه في 43 مجلدة لا يعرف عنه شيء، لكن هذا الكتاب إذا يعني يحتاج إلى شرح بيت من شعر صالح كذا إلى آخره، الغرة في شرح اللمع منه مصورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود عن نسخة مثلا قريش علي باشا التركية. إذا وبالتالي أعطانا ماذا؟ هذا نموذج من نماذج الكتب المحققة. مثلا أنا أحببت ابن الدهان أو أريد أن أعمل لهذا الرجل، وبالتالي إذا يمكن أن أختصر الطريق على نفسي وأكتب وأقرأ ما كتبه الدكتور صالح، ويمكن أن أتصل أيضا بالدكتور صالح إذا ما عثرت على مخطوطة أو في شيء أو ما شكل ذلك للاستشارة أو للإفادة من علم هذا الرجل في هذا الباب، أكون قد اختصرت على نفسي الكثير. طيب الآن هي هذه المرحلة، وأنا يعني توقف قليلا أعطيكم فرصة هنا للأسئلة في هذا هنا حول كيفية الحصول على العنوان، وهي من أعظم مشاكل التحقيق أو البحث العلمي بشكل عام، ليس في التحقيق حقيقة وإنما في البحث العلمي بشكل عام، لأن كثير من الباحثين يعني يكون عاجزا عن الكتابة بسبب أنه لا يعرف ماذا يكتب وكيف يكتب. طيب أي أسئلة؟ يمكن الأسئلة أن تكتب ولعلي إن شاء الله أجيب عليها. ما أدري الصوت أيضا جيد واضح؟ دكتور عمار، طيب إذا ننتقل للمرحلة الثانية. إذا ما في أسئلة، أنا كنت يعني أعطيت فرصة للأسئلة، فإذا في أي أسئلة تكتب ولعل عندما أجد فرصة أجيب عليها. أيوة دكتور تفضل. نعم نعم ايه مرفوع يا دكتور، الصوت واطي. ايه الصوت صوت ضعيف. طيب خلينا حتى نشوف هيك الحين جيد. ما ادري الان جيد، الان جيد لانه في عندك سماعتين، سماعه الكمبيوتر العادي والسماعه على قطع جيد هكذا. لا اذا في اسئله يطرحوا الاسئله على كل فقره من الفقرات، على كل مرحله من المراحل اذا استطعت تعلم هون. طيب اذا المرحله الثانيه هي مرحله، لعلي الان انا كطالب او كباحث استطعت باذن الله ان احصل على مخطوطه، واستطعت ان أحدد مكان هذه المخطوطة في مكتبة معينة من المكتبات العالمية، وعلي إذن مراسلة النظر أيضا في الفهارس الأخرى لتحديد عدد هذه النسخ أو لتحديد ما يتوفر من هذه المخطوطة من نسخ. في هذه الحالة أول ما أنصح بمراجعة مركز الملك فيصل. مركز الملك فيصل أعد برنامجا الكترونيا رائعا بعنوان خزانة التراث. هذا وهو على سي دي يباع ويعطى، يعني يباع، فيه تقريبا معظم مخطوطات العالم وقد حدد مواطنها في العالم. يعطينا فرصة إذن ألو أيوة يعطينا تصورا واضحا عن مكان وجود المخطوطات، كما أنني أتجه إلى الفهارس التي بينت مكانها، ولا سيما فهرس مخطوطات آل البيت التي أعدته مؤسسة آل البيت في الأردن. إذا أحاول أن أجمع هذه المخطوطات من براسيس المكتبات، ثم أنتقل للمرحلة التي بعدها. المرحلة جمع النسخ هي لا تحتاج يعني كثير عناء، إذا ما حددت أهم شيء أن تحدد ماذا؟ تحدد النسخ ومواطنها، وعند مراسلة المكتبة على الباحث يعني أن يكون دقيقا في كتابة البيانات بشكل واضح في هذه الحالة. إذا في هذه الحالة تسجيل بيانات المخطوطة التي اختار من فهرس، وهي العنوان، يجب أن يكتب عنوان المخطوط واضحا جدا، ويفضل أن يكون طباعة، ثم أيضا يذكر المؤلف اسمه كاملا حتى تاريخ الوفاة إذا توفر لديه، ورقم الحفظ جدا مهم في المكتبة التي يرسل إليها، ثم تحديد أرقام الصفحات المطلوبة، لأنها قد تكون أو قد يكون مخطوط ضمن مجموع. أحيانا كثير من المخطوطات القديمة يعني يجعلونها في كتاب واحد، يمكن مخطوط واحد فيه 10 كتب، الناسخ نسخها يعني في ذلك الوقت وجعلوها وجلدها في كتاب واحد، وبالتالي حتى لا تزيد الكلفة على الطالب، أو ربما يأتيه مخطوط غير المطلوب، عليه إذن أن يحدد مكان المخطوط من خلال الفهرس، يقول أريد المخطوط الفلاني موجود ضمن المجموع الفلاني من الصفحة كذا إلى الصفحة كذا، يحدده بدقة. هذه يعني مهمة. والمراسلة الآن في المكتبات الأجنبية لها عناوين خاصة، مواقع على الإنترنت، وأيضا بالمناسبة مركز جمعة الماجد في هذه الخدمة يقوم هو عن الباحث في مراسلة المكتبة، فممكن من خلال مركز جمعة الماجد، لو تواصلت مع مركز جمعة الماجد، هو نفسه يقوم بمراسلة المكتبة وجلب المخطوط الباحث ثم يرسله إليه. وقد قمت بنفسي بهذه الخدمة أكثر من 9 سنين أخدم فيها الباحثين في هذا الباب، يعني أنا كنت أراسل المكتبات العالمية، يأتينا المخطوط ثم نرسله للباحث. طيب إذا مراسلة المكتبات التي فيها نسخ أصول من طلبة ويذكر لهم بيانات كاملة، الذهاب يمكن يذهب بنفسه للمكتبة ليرى المخطوط على أرض الواقع. أحيانا حقيقة أنا أنصح في هذا الأمر، إذا كان دار المخطوطات أو مكتبة المخطوطات في متناول اليد يعني قريبة، مثلا تكون في السعودية في الرياض أو في المدينة أو ما شاكل ذلك، أو كانت حتى في دبي، ليست بعيدة دبي، أذهب بنفسي لأرى المخطوط على أرض الواقع، لأن المخطوطات كما تعلمون جميعا تتعرض لمشاكل كثيرة، تتعرض مشاكل نقص وسوء خط ورطوبة، يعني عبر القرون هي قد وصلت إلينا عبر القرون، وبالتالي قد يكون المخطوط غير مقروء، وبالتالي يعني أتكلف ثم أجده لغير نافع، أو لا أستطيع قراءته، أو أنه ولا يوجد منه إلا أوراق معدودة، أو أن المفهرس أخطأ في يعني نسبة هذا المخطوط لهذا الرجل. وبالتالي الاطلاع على المخطوط، الباحث أن يطلع المخطوط بنفسه في أرض الواقع، يكون ذلك أفضل وأجمل. وأحيانا يعني يمكن إذا كان مصور على ميكروفيلم، إذا ما صور المخطوط على ورق فلا تظهر، لا تظهر خاصة إذا كان في ألوان، اللون الأحمر، وبالتالي العناوين تذهب، يأتي المخطوط على الورق وقد ذهب منه الكثير، ولا سيما العناوين الرئيسة. أما على الميكروفيلم يمكن أن يرى بنفسه هذه الألوان أو يرى هذه العناوين ويعبئها بنفسه، وبالتالي الذهاب للمكتبة أمر مهم. طيب إذا هذا في من أجل الحصول على النسخ. حصلنا على مجموعة من النسخ، ويفضل يمكن سائل يسأل يقول يعني يفضل إذا كان المخطوط مثلا منه عدة نسخ، كم مطلوب مني أن أجلب من نسخ حتى أحقق هذا المخطوط؟ يمكن بعض المخطوطات في منها 50 نسخة، 100 نسخة، في منها 10 نسخ، ماذا علي إذا أن أفعل؟ إذن هنا على الباحث أن هي حقيقة ثلاث مخطوطات إلى أربعة كافية، لكن عليه أن يختار ثم اختيار النسخة الأصل سوف نتحدث عنها، يختار أفضل هذه المخطوطات ويصوره. يعني كلما قسم منهم يعني يزيدها يوصلها إلى عشرة، لكن إلا إذا كان ليست فيها زيادات فلا يقتضي هذا الأمر. لكن قد تكون أيضا مخطوطة واحدة، ممكن بعض الجامعات لا يوافق مثلا أن، وهذه مشكلة من مشاكل المخطوطات، توجد مخطوطة لكنها فريدة. فأحيانا كثير من الجامعات لا يوافق، يطلبون من الباحث ماذا أن يأتي بأكثر من نسخة للمخطوط الواحد. حقيقة هذا الأمر هو يخضع لطبيعة المخطوط وقيمة المخطوط. مثلا إذا كان لعالم كبير ولا يتوفر منه إلا هذه المخطوطة، فإذا لابد من إخراجها، أتركها تتلف وتضيع ولا ماذا أفعل؟ بالعكس، أنا الذي أراه أنا شخصيا أن هذه المخطوطة أولى بالتحقيق والإخراج من غيرها، لأنها ماذا إذا لو تركت لضاعت. بعضهم يقول لا، تترك لأستاذ متخرج يخرجها. لا، يعني لو خرجها طالب الدكتوراه وطالب ماجستير يكون أحرص على إخراجها من غيره، لأنه هذا الرجل يبذل كل ما في وسعه لأنه يود أن ينال شهادة، ثم تكون هناك له مرافق جهود المشرف وجهود المناقشين وجهود القسم، وبالتالي يخرج الكتاب إذا بصورة جميلة وممتاز. إذا فعلى كل حال فالأفضل يعني لما يتوفر حقيقة أكثر من نسخة من المخطوط فهذا غاية المطلوب، هذا غاية المطلوب، ولا سيما يتوفر ثلاث نسخ فأكثر فهذا شيء جميل ورائع، لأنه سوف يعني تعترض الباحث لا شك مشاكل كثيرة سوف نأتي للحديث أو سوف نتحدث عنها إن شاء الله تسد هذه الثغرات إذا ما توفرت النسخ. طيب، إذا المرحلة الثالثة وصل الطالب إلى المخطوطات وتجاوز هذه المشكلة، تجاوز مشكلة الحصول على العنوان وتجاوز مشكلة المراسلة والإرسال وتيسر الأمر ووصلت المخطوطات إليه مصورة هي بين يديه الآن. طيب، هنا التصوير يعني يجب الانتباه. الآن أصبحت معظم المكتبات إذا لديها مصورات رقمية، كاميرات رقمية، فيفضل أن يطلب الباحث المخطوط على سي دي، السبب أنه يأتيه بالألوان والسي دي لا يحتاج إلى تزكية، لأنه من خلال الكمبيوتر يستطيع الإنسان أن يتصرف في المخطوط تصرفا كأن المخطوط يعني بين يديه أفضل مما كان أصليا يستطيع. يعني في عندنا برامج كثيرة الآن، في برامج كثيرة يعني حتى الخطوط الواهية والفاهية إذا يستطيع من خلال برنامج أن يضيف إليها حجر وأن يوضحها وأن يزيل عنها وأن يعني يتجاوز الكثير من المشاكل وتنحل مشكلة الاستنساخ الورقي الأسود والأبيض. فإذا يطلبها تصويرها على سي دي ضروري، أمر ضروري. طيب، المرحلة الثالثة إذا وصلت المخطوطات والحمد لله، وننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهذه المخطوطات يعني لو توفر عندي مثلا خمس مخطوطات، ست مخطوطات، ثلاث مخطوطات، إذا لابد أن أختار نسخة أعتمدها أصلا وبالتالي أقوم بنسخها، ومن ثم أقابل عليها النسخ الأخرى لتكون هي العمدة المعتمدة في التحقيق. إذن هذه مشكلة أيضا يتعرض إليها المحقق. إذن عندي 10 نسخ، 5 نسخ، 6 نسخ، 3 نسخ، ماذا إذن أي نسخة أختار أتخذها أصلا؟ أيضا حقيقة لها في عدة معايير لهذا الأمر، وأيضا توصل الباحث إلى حل جيد وممتاز في هذا الباب، وهي كما ترون معايير اختيار النسخة الأصل. ابتداء إذا كان للنسخة صلة بالمؤلف كأن تكون بخطه، فهذه أفضل طبعا مخطوطة تكون، وأفضل نسخة أن تكون المخطوطة بخط المؤلف، لأنها أصدق المخطوطات وبالتالي يعني غير قابلة للتحريف والتزييف عبر العصور، وغير قابلة أيضا لأخطاء النساخ وغير ومشاكل ذلك. عندما تكون بخط المؤلف خلاص هذه تكون أصدق النسخ وأقوى النسخ وأجدرها بالاهتمام. وأثناء التحقيق يعني المحققون الكبار تسمى عندهم النسخة الأم، تسمى ماذا؟ الأم، ما تسمى الأصل وإنما تسمى الأم. فإذا ما وجد يعني ما قرأنا في كتاب كذا قال في الأم كذا أو نسخة الأم كذا، فالأم هذا يعني أنها نسخة المؤلف، وهذا ما عليه أهل التحقيق من أهل العلم. طيب بعد نسخة المؤلف يأتي أيضا النسخة التي تأتي بعدها إذا كان عليها خط المؤلف. يعني أحيانا المؤلف يكون أحد تلاميذه قد كتبها، كما مثلا يعني كتاب الرسالة لابن الربيع، كتاب الرسالة لابن الربيع كتبه بين يدي الشافعي بخط ابن الربيع وبين يدي الشافعي رحمهم الله جميعا، وقرأه عليه مرات عدة، فهذه مهمة جدا. وبعضا أيضا الطلبة يكتبون المخطوطات بين يدي مؤلفيهم، ثم ماذا؟ يقرأها على المؤلف ويكتب المؤلف إذا قرأ علي هذا الكتاب تلميذي فلان، وبالتالي فهي إذا هذه شهادة توثيقية على أن الكلام الذي في هذه المخطوطة قد اطلع عليه المؤلف وشهد بصحته. فهذه تأتي في المرتبة الثانية، لكن لا تسمى الأم، نسميها الأصل. أو نسخة مثلا قرأت على المؤلف كاملة، إذا قرأت على المؤلف أيضا هذه مهمة، وإما مما أملاه وتسمى عند ذلك كذلك الأم. الأم هي ما كان بخط المؤلف حقيقة. طيب إذا كانت منسوخة عن نسخة المؤلف أو كانت بخط أحد تلاميذه تأتي في المرتبة الثانية، تأتي في المرتبة الثانية يعني منسوخة عن نسخة المؤلف. كثير من المخطوطات متى تكون هذه؟ يشير الناسخ في الأخير يقول وقد يعني قمت بنسخ هذه المخطوطة عن نسخة المؤلف أو بخط حتى تلاميذه كما بيّن. طيب هذه المعايير طبعا وقليلة، هذه نادرة جدا طبعا أن نجد مخطوط بخط المؤلف، ليست يعني عصية، لكن يوجد مخطوطات بخط المؤلف لكنها أقل من غيرها. طيب إذا كانت المخطوطة إن لم تكن مما تقدم فهناك نقاط عشر يمكن لموجودها تحديد الأصل، أن نختار نسخة تسمى الأصل. هذه المعايير هذه عشر نقاط يعني أجعل المخطوطة أين بين المخطوطات جميعا بين يدي، وأقيسها على هذه النقاط العشر وأضع لكل نقطة درجة، أضع لكل نقطة درجة، وبالتالي كل مخطوطة إذا أعرضها على النقاط العشر ماذا تحصل من نقاط؟ من نقاط العشر حصلت على ثمانية نقاط، أقول هذه حصلت على ثمانية، واحدة حصلت على ست نقاط، واحدة حصلت على سبعة، واحدة حصلت على نقطة واحدة، وبالتالي أختار التي حصلت على ثمانية نقاط فأتخذها أفضل. إذا النقطة الأولى هي القدم، لا شك أنا عندي مخطوطة مثلا منسوخة، المعالم مثلا توفي فيه زي بيكون ابن جنة مثلا 392 هجري، طيب مخطوطة نسخت في بداية القرن الرابع يعني بعد وفاة المؤلف نخرج بخمس سنوات، طبعا هذه تأخذ نقطة على ما سواها وبالتالي تقدم. ثم أيضا الكمال، هل هي تامة ولا ناقصة؟ التامة تأخذ نقطة. طيب خلوها من العيوب من حيث الطمس والرطوبة وأكل الحشرات ومشاكل ذلك أيضا تحصل على نقطة. الوضوح وحسن الخط، حسن الخط أيضا نقطة. طبعا إذا كانت مقروءة على أحد العلماء قد تكون نسخة ماذا؟ من نسخة مثلا أحد العلماء، لأنه مثلا مخطوطة لأبي علي الفارسي وهي نسخة الجني، هذه النسخة طبعا تكون نفيسة جدا. طيب أيضا هذه كم نقطة؟ صار ست نقاط. بعدين النقاط الأخرى إذا كان عليها إجازة، إجازة إجازة من أحد العلماء مثلا، يعني كثير من الطلاب يقرؤون الكتب على المؤلفين أو على العلماء أو ما شابه ذلك، فيقول وقد أجزت فلان بقراءة هذا الكتاب وروايته، فهذه أيضا تعتبر نقطة. إذا كانت عليها تملكات يعني أحيانا كثير من المخطوطات لأنها تورث لقيمتها وعظم شأنها، فيقال إذا يعني تملك هذه النسخة فلان وفلان، ولا سيما إذا كان من العلماء وليس من المتأخرين. طيب إذا كانت معلومة الناسخ ولا سيما إذا كان ناسخ معروفا مثل ابن بواب وغيره، طيب إذا كانت كذلك مؤرخة تقدم على غيرها، الخلو من الأغلاط ومشاكل ذلك. هذه النقاط المعايير إذا أضع درجات، أعرض كل مخطوطة على هذه النقاط، وبالتالي المخطوطة أو النسخة التي تحصل على درجة أعلى هي التي تتخذ أصلا. إذا وبالتالي أكون ابتداء ماذا أفعل؟ بكون يعني قد تجاوزت محنة أو مشكلة التحديد الأصل. طيب هنا قد يعرض سؤال، أنا لدي مخطوطة مثلا بخط المؤلف إلا أنها غير تامة، نصف المخطوطة، هل أعتمد عليها ولا أعتمد أخرى يعني جيدة تامة إلا أنها متأخرة؟ أقول في هذا أعتمد نسخة المؤلف إلى حين انتهائها، ثم أعتمد على النسخة الثانية لأنه نسخة المؤلف لا يقدم عليها شيء. طيب إذا الأمر الآخر، إذا وصلنا إلى المرحلة الثالثة، ثم أيضا انتهينا من المرحلة الثالثة وهي تحديد النسخة، ننتقل إلى المرحلة الرابعة وهي الشروع في عملية نسخ المخطوطة الأصل. طيب هنا عملية النسخ حقيقة تحتاج عدة أمور حتى يكون الطالب أيضا لا يعيد أو يشوه المخطوطة، لأن الكثير من الناس تكون مخطوطة بخط جميل ورائع وكما رأيت من الديوان الفردي، ثم يكتبها بخطه هذا الرائع الجميل فيدمر المخطوطة إذا كان الباحث خطه يعني قد الحال، وبالتالي يعيد المخطوطة أسوأ مما هي عليه. هذا الأمر يعني الآن ضروري جدا الانتباه إليه. إذا عملية كتابة المخطوطة بيد المحقق، سواء كان ذلك باليد أو بالحاسب الآن أو بعض الباحثين، ولا أقول محققين بل بعض يعني الطلاب وباحث كذا، يوكل هذه المهمة أي عملية النسخ إلى غيره. قل هو عبارة عن نسخ طباعة ليس إلا، خطأ ليس طباعة، وإنما من الخطورة بمكان أن يوكل الطالب أو المحقق نسخ المخطوطة لغيره، لأن الكثير من الكلمات الناسخ يقرأها على غير وجهها ولا يستطيع يعني بعدين حل مشكلتها من الباحث، لأن ابتداء في كلمات تقرأ في سياقاتها وتفهم في سياقاتها، فالعالم أو المحقق أو الطالب يجب أن يكون لديه خلفية عن قراءة العبارات وقراءة الكلمات في سياقها، فهو أعلم لا شك ويقينا أعلم من الطباع الذي لا يريد سوى الأجر على كتابته ولا يهمه لا يهتم بنوعية الإخراج المخطوط. على كل حال إذا عملية الكتابة سواء كان ذلك اليد أو الحاسب يجب على المحقق ألا يسند ذلك لغيره نظرا لأسباب كثيرة. السبب الأول، المحقق قبل الشروع في عملية نسخ المخطوطة قراءة النسخ الأصل مرة واحدة على الأقل للتعرف على خط الناسخ. إذا قبل الشروع في الكتابة ماذا أفعل؟ إذا أقرأ النسخة التي اتخذتها أصلا ووقع عليها الاختيار قراءة متأنية واعية كلمة كلمة. السبب في ذلك هذه القراءة تعطينا دفعة أولية لفهم خط الناسخ ولقراءة جميع الكلمات التي كتبت في المخطوطة على وجهها الصحيح. إذا وبالتالي لأنه أحيانا كلمات كثير من الكلمات يمكن لو قرأ أول مرة أو قرأ الصفحات الأولى يمكن لا يستطيع أن يقرأ بعض الخطوط ولا سيما المغربية منها، يمكن لا يستطيع أن يقرأ 10% من المخطوط، لكن إذا ما تجاوز وأوغل ودخل فيما بعد إذا يستطيع إذا أن يتبين كثير، ثم تتضح له أمور شيئا فشيئا إلى أن تصبح إذا مخطوطة بين يديه واضح في المعارف. إذا هنا قبل النسخ لابد من القراءة مرة أو أكثر حتى يتأكد من ضبطه للخط. إن لم يكتب على الكمبيوتر الحاسب لا أحتاج أن أعلق عليه طويلا، لكن إذا كان يكتب باليد عليه أن يكتب بالقلم الرصاص، هذا أمر مهم لأنه إذا أخطأ قلم الرصاص يعطيه فرصة للمسح والتغيير حتى لا يعيد المخطوطة كما بيّنت إلى مخطوطة أسوأ مما هي عليه، يعني لكثرة الشطب أو التغيير أو مشاكل ذلك. طيب إذا أن ينسخ المخطوطة وفق قواعد الإملاء الحديث، هذا يعني ماذا؟ المخطوطات القديمة غالبا الألفات اللينة أو ما شاكل ذلك لا يكتبها المساخ القدامى، مثلا كلمة قاسم يجدها مكتوبة قسم، هارون يجدها مكتوبة هارون، بئر يجدها مكتوبة بير، بل كثير من المخطوطات أصلا هو غير معجم، ما موجود حتى فيها نقاط، مسألة يكتب مثلا 100 وهكذا. فهذا الأمر ضروري مهم جدا أن يكتب على وجهه الصحيح كما نكتب في قواعدنا اليوم، وما تكتب ما للأسف إلى اليوم كثير من الناس حتى كلمة 100 لا زال ينطقها ماء، وهذه حقيقة القدامى يكتبونها بهذه الصورة لأنه لا يوجد قديما نقط، فكان يكتبونها بهذه الصورة حتى تميز عن منه، فإلى اليوم الناس يكتبونها بهذه الصورة بل ينطقون هكذا يقول ماء، وهذا خطأ حقيقة رسما ونطقا، وإنما تكتب 100 لأنه أصبحت اليوم الهمزة مكتوبة تكتب على 100 وليس تكتب ولا تكتب بهذه الصورة، وهذا أكد عليه أستاذنا الدكتور حاتم صالح الضامن حفظه الله. أيضا بعض المخطوطات نجد فيها صلى الله عليه وسلم كتبت بهذه الصورة، وهذه حقيقة طامة كبرى، إذا أن تترك على هذه الصورة، لأن بعض العلماء قال وددت أن أقطع يد من كتبها. إذا تكتب أيضا صلى الله عليه وسلم على وجهها الصحيح ولا تكتب بهذه الصورة. طيب الأمر الثاني، يجب أن يضع علامات الترقيم بدقة من غير إهمال، من الأهمية بمكان، هي عملية أو الأدوات الترقيم أو علامات الترقيم في تحقيق المخطوطات حتى تفهم العبارات على وجهها الصحيح. طيب أن تكون الكتابة على ورق حر مسطر، ورق حر يعني ما يكون دفتر مجلد ومسطر حتى الخط يكون أيضا مستقيم، والورق الحر السبب أنه إذا أخطأ في ورقة أو أخطأ كذا إلى آخره يعني إتلافها سهل، وتعويضها بورقة أخرى ووضعها في مكانها سهل، لكن إذا كان دفتر أو ملتصق فكيف يزيل هذه الورقة وكيف يعوض مكانها. إذا أن يملأ نصف الورقة فقط، إذا كان يكتب باليد يجب أن يكتب نصف الورقة فقط ويترك النصف الآخر للهوامش، أن يترك سطرا فارغا بين أسطر الكتابة، لا يعني يطيح سطر، وأن يكون كريما في الورق في هذا الباب، وأن يكتب بخط واضح ومقروء. طيب هذا كلها المشاكل هاي حل الحاسب الحين الحمد لله، لكن مشاكل الحاسب أيضا مهمة وضروري يجب الطالب أن يتنبه، لأنه كثيرا ما يعني ينسى أن يحفظ المادة، أو ربما يعبث بها عابث، أو يدخل فيروس كما يقال، إذا فعليه أن يحفظ احتياطات كثيرة، لأنه من المشقة بالمكان بعد أن يبحث الباحث أو يكتب أن يعود أن يعيد الكرة لما كتب. طيب ضروري أيضا أثناء النسخ أن يراعي أن يذكر رقم ورقة المخطوط الأصل، وذلك على الشكل الآتي، كيف يعني يوضع، بعضهم إما أن يقول واحد واو، وهذا يعني واحد واو يعني الوجه الأول من الورقة، أو واحد ظاء يعني ظهر الورقة الأولى، وغالبا يعني المخطوطات يضعها غالبا المخطوط يبدأ في بسم الله، وهذه البسملة تأتي متى في ظهر صفحة العنوان، لأن الوجه الأول يعني الآن لو نظرنا في المصحف الشريف سورة الفاتحة أي نجدها في ظهر الورقة الأولى، نقلب الصفحة نجد الفاتحة، المخطوطات كلها تقريبا تكتب بهذه الصورة، الورقة الأولى وجهها الأول هو عليه العنوان وظهرها عليه بسم الله تبدأ المخطوطة، لذلك دائما المخطوطات تبدأ واحد ظهر واحد ظاء، يعني يوضع بين أيضا خطين مائلين واحد ظاء، وبعضهم يقول واحد ألف، ولكن يعني يعتمد للوجه ألف وللظهر باء، وبالتالي تبدأ المخطوطة واحد باء، فلكن واو ظاء أيسر فهما وما يمكن يعني الإنسان يداخل بينهما، وبالتالي إذا يبدأ في واحد ظهر فهل يحدد ماذا؟ إذا مكان بداية كل فتحة من المخطوط الأصل، ولا يذكر أرقام النسخ الأخرى وإنما فقط للأصل. طيب ويوضع حيث تبدأ وحيث تنتهي نفس الكلمة، إلا أن تكون آية، يعني أنا إلا أن تكون لا تكون آية، لكن إذا كانت طويلة يضع، لكن إذا كانت آية يعني يحاول أن يضع القوس قبل الكلمة الأولى أو الأخيرة حتى لا يمزق الآية بالأقوال. طيب الأمر الآخر، إذا وردت كلمة غير مقروءة يعني ما استطاع يقرأها، ماذا يفعل؟ يفضل أن يترك مكانها فارغا أو ترسم كما هي، يعني أحيانا يترك فراغ بضع نقاط أو ترسم كما هي رسما ولا يؤولها ابتداء، لأنه في المستقبل سوف ماذا ينسى أن هذه الكلمة لم يستطع قراءتها، وبالتالي إذا شك فيها الأفضل أن يتركها أو ترسم كما هي ولا يؤولها تأويلا، لأنه قد تتضح معه بعض التحقيق أو من النسخ الأخرى. طيب، أن يدون ملاحظاته على الناسخ أثناء النسخ، يعني أنا مثلا عندي سأصف المخطوطة في المستقبل، وبالتالي تبين لي أن الناسخ مثلا يهمل التنقيط، عندي دفتر، لدي دفتر يعني مرافق يسموه دفتر الدفتر المساعد، أضع فيه وصف النسخة أو ما يبدو لي من ملاحظات عن الناسخ، حتى لا يضطر إلى قراءة المخطوطة ثانية، لأن أثناء عند نهاية التحقيق فلا بد أن أصف المخطوطة، ويكون الزمان قد فاتني، يمكن أمضي سنة أو سنتين بعد النسخ وبالتالي أنسى المخطوطة هذه ما هي مواصفاتها، لكن لما تكتب أثناء النسخ بينت هذا الأمر وموجود عندي، فلا أضطر إلى قراءة مخطوطة ثانية وضيع وقت. طيب، المرحلة الخامسة هي مرحلة المقابلة. المشكلة الأخرى هذه مشكلة المقابلات، يعني كيف، ماذا أفعل؟ المقابلة حقيقة بعد أن أكتب النسخة الأصل بيدي أو في الكمبيوتر في الحاسب، رقمت نسخت المخطوطة نسخا تاما، فعلي أن ماذا أفعل؟ أقوم أسرع بعملية المقابلة، والمقابلة حقيقة هنا تحتاج يعني إلى شخص آخر يساعد الباحث في عملية المقابلة. وهي إذا الطرف الآخر أو الشخص الثاني يقرأ فيما كتبه الباحث في المطبوع، وتكون المخطوطة الأصل بين يدي المحقق أو الطالب نفسه، ويقرؤون يقابلون كلمة يقابلون كلمة كلمة. إذا مقابلة النسخة الأصل على ما كتب بيد المحقق للتأكد من سلامة النص المنقول. السبب في ذلك أن الإنسان عندما ينسخ يعني يتعرض لنقل بصر، يمكن يخطئ في كلمة، يزيد كلمة، يزيد حرف، إذا يجب عليه أن يتأكد حرفا حرفا أو كلمة كلمة أن وضع كل شيء على ما يرام، وأنه نقلها نقلا صحيحا، لأن أحيانا وهذا أمر يتعرض إليه المحقق ويعرف هذا جيدا، أنه ينتقل بصره ربما يطيح سطور أو يقفل سطور، وبالتالي لا بد من مطابقة النسخة الأصل على ما كتبه الباحث. هذا أمر، ومطابقة تامة هذه ينقلها كما هي دون زيادة أو نقصان. طيب، تأتي في المرحلة الثانية أيضا مقابلة النسخ الأخرى. أنا لدي أيضا يعني عندي مخطوطات حصلت منها 3 نسخ، واحدة أصل واثنتان مساعدتان. طيب، إذا يجب علي أن أقابل هنا ابتداء المخطوطة الأولى سميناها الأصل، رمزنا لها بالأصل وكتبنا سميناها الأصل. النسخة الأخرى يجب أن تعطى رمزا، يعني تكتب مثلا أنا حصلت عليها من مكتبة دمشق، المكتبة الظاهرية بدمشق، لا بأس أن يرمز إليها بظاء، يعني أول حرف من المكتبة ظاء. النسخة الأخرى مثلا جبتها من تركيا، أرمز لها بتاء. وبالتالي صار عندي 3 نسخ، الأصل وظاء وتاء. فإذا يعني آخذ نسخة واحدة، أي واحدة منهم، آخذ نسخة ظاء مثلا التي أتيت بها من المكتبة الظاهرية، ثم أبدأ ماذا مع الشخص الآخر، أقابل أيضا، أقابلها مع النسخة الأصل، مع ما هو كتب، ما كتبته أنا بخط يدي. تبدأ المقابلة النسخة على ما كتب من الأصل بيد المحقق، ومع إثبات الفروق في حاشيتي الورقة اليمنى أو اليسرى إذا كان النسخ على ورق. يعني إذا كان أنا الآن نسخت على ورق، أثبت الفروق ماذا عن الحاشية اليمنى أو اليسرى، ليس تحت الأسفل، لأن هذه الحواشي سوف نحتاجها مرتبة، لكن توضع على اليمين اليسار، والكمبيوتر يحل المشكلة هذه، إذا كان في الكمبيوتر أضعها في مكانها، ليست ثم مشكلة، لأن الكمبيوتر يحل هذه المشاكل، يضع كل حاشية في مكانها. إذن إثبات الفروق في حاشيتين الورقة اليمنى أو اليسرى إذا كان النسخ على الورق، وفي الهامش حسب الأصول إذا كان النسخ بالحاسب. طيب، لكن المشكلة كيفية إثبات الفروق. يعني قسم من الباحثين أو من المحققين ولا سيما المستشرقون وقسم من المغاربة، طلاب مغاربة اليوم يشغلون أو يظنون أن التحقيق هو مجرد إثبات فروق النسخ في المخطوطات في الحاشية، يشغل نفسه ويشغل نفسه بالفروق. لا شك أن المخطوطات طبعا هذه يعتبرها كثير من الفروق حسب الناسخ وبالتالي وتطاول الزمن. فإذا كانت هذه الفروق غير مؤثرة في المعنى الحقيقة لا تحتاج إلى إثبات، وإنما يشير في المقدمة أن الفروق التي لم تؤثر في المعنى لم أثبتها في الحاشية وأثقل الحاشية وضيع الوقت على هذا الباب. يعني قسم من الباحثين ماذا يفعل؟ أو وجدت بعض المخطوطات أو بعض الكتب بعض ما حقق، يعني الرجل مثلا كلمة الرجل واحدة فيها كلمة الرجل واحدة فيها معرفة والثانية بلا تعريف، فوضع الألف واللام بين قوسين معقوفين على أنها ساقطة من نسخة كذا، وحتى اللام ساقطة من نسخة باء، وكلمة الرجل مزقها بين ثلاث أقواس على أنها ناقصة وزيادة، وبالتالي أتلف الكتاب. فهذا الأمر حقيقة يعني يجب أن يكون تحتاج فقط إلى ذكاء ونزاهة الباحث هنا في الإشارة إلى الفروق. إذن يجب عدم ذكر الفروق التي لا تؤثر على المعنى تأثيرا كبيرا، مثلا صلى الله عليه وسلم النسخة الأخرى عليه السلام، ما المشكلة يعني؟ إذن أثبت صلى الله عليه وسلم وأترك عليه السلام، في المقدمة أقول يعني في بعض الفروق مثل صلى الله عليه وسلم وكذا إلى آخره تعالى وما شابه ذلك لم أذكرها، لكن موجودة في نسخة ضاء يعني في كثير ما يقول عليه السلام وكثير ما يقول عز وجل، أنا أثبت تعالى من الأصل، يعني يعتمد الأصل ثم تلك يشار إليها مرة واحدة في المقدمة، يعني يقول قال تعالى أو قال الله عز وجل أو رحمه الله أو رضي الله عنه أو ما شابه ذلك. مثل هذه الأمور لا يجب على الباحث ألا يشغل نفسه فيها، وإنما يكتبها ماذا في الملاحظات مرة واحدة يشار إليها في المقدمة. كذلك بعض التصحيفات البسيطة، يعني هي واضحة المعنى، يعني هي قال لكن مكتوبة فالة نقطة واحدة، ما يقول خلص فالة، هي أصلا قسم كبير مخطوط غير منقوطة غير معجمة، فليست مشكلة هنا، لا يتوقف عند هذه الأمور. مثلا لن يرى الأصل موجودة الأل يعني ما مجزومة الكلمة، خلاص واضحة، إذا أثبت الصواب وأترك الزاد. يشار إلى مثل هذا في الدراسة إذا كانت الأمور كثيرة، يعني ممكن أن أقول أن الناسخ يعني لم يرى انتباها لقواعد النحو في هذه الأمور. إذن يجب عدم ذكر أرقام صفحات النسخ الأخرى في متن المخطوطة، ويكتفى بذكر أرقام الأصل وتوضع بين خطين مائلين كما بينت، إما واحد باء أو واحد ظاء. طيب، هل من أسئلة في هذا الباب؟ ما كتب ولا سؤال إلى الحين. طيب إذا في أسئلة أرجو أن تكتب، أعطيكم يعني مهلة. إذا في أسئلة تكتب. طيب، طيب إذا نتابع في موضوع المقابلة. طيب، تابع مرحلة مقابلة. إذا يجب تعويض السقاط هنا أيضا، هاي مشاكل كثيرة حقيقة، يعني الكثير من الباحثين أو تتفاوت فيها مناهج الباحثين بهذا الأمر، يعني إما عدم دراية أو عدم معرفة أو عدم يعني توافق في هذا الأمر، فتختلف مناهجهم في هذا الباب. نعم دكتور. نعم، خذ تفضل. هذا دكتور عمار، دكتور عمار، إذا أذنت يكون آخر ثلث ساعة إن شاء الله هي في الإجابة على الأسئلة، يعني من الساعة 9:40 إلى 10 يجاب على الأسئلة، والأسئلة مكتوبة سنفيدكم إن شاء الله فيها، إما تقرونها أنتم أو تعطونا مجال لطرحها عليكم صوتياً. طيب هذا جيد. جيد، إذن نترك المجال. تطرح، طيب تطرح صوتيا أو كتابة؟ صوتيا جيد. طيب إذن نشرح الآن نتابع. يجب تعويض إذا السقط إذا كان في الأصل والإشارة إليه إذا كان بغيرها، ويكون هذا الأمر مهم جدا حقيقة. كيف أشير للسقط؟ أقول أولا إذا كان السقط في الأصل في النسخة الأصل، نثبت الكلمة أو العبارة الساقطة في المتن بين حاصرتين، يعني الكلمة الآن ناقصة من الأصل وموجودة في نسخة ظاء وموجودة في نسخة باء، في النسختين أو في نسخة تاء، في النسختين الأخرين موجودة هذه الكلمة ساقطة أو سطر كامل ساقط من الأصل. ماذا أفعل؟ أضع هذه الحاصرة على شكل دبوس. إذا هذه متعارف عليه بين أهل التحقيق أنها دائما لتعويض ما في الأصل، لتعويض ما في لما سقط من الأصل. أضعها بين حاصرتين، ثم نضع رقم هامش فوق الحاصرة الثانية ونكتب في الهامش سقطت من الأصل وما أثبته مثلا من نسخة باء أو من نسخة ظاء. وبعضهم إذا يكتفي إذا كان أثبتها من النسختين لا يذكر، لا يقول شيئا، وإنما يذكر في منهج التحقيق يقول وما وضعته بين حاصرتين فهو من النسخ الأخرى. هذا أمر مهم. السقط هذا يوضع بهذه الصورة، يقال والعبارة في الهامش سقطت من الأصل وما أثبته من نسخة باء أو من دون نسخة حتى من باء بين قوسين. الأمر الثاني إذا كان السقط في غير الأصل، يعني السقط الآن في نسخة باء أو نسخة ظاء وموجود في الأصل، طيب إذا كان السقط كلمة واحدة مثلا نضع فوقها رقما نثبتها في المتن، هي موجودة في المتن من الأصل، نضع فوق رقم ونكتب في الهامش من نسخة باء وظاء مثلا سقط. هذا شوف إذا كان السقط في غير الأصل نقول سقطت، يعني سقطت من باء أو ظاء. طيب إذا كان السقط أكثر من كلمة، يعني كلمات متتابعة أو سطر، نضع رقما فوق الكلمة الثانية ونذكرهما في الهامش ونقول سقطتا من نسخة باء إذا كان أكثر، يعني إذا كان قد سقط كلمتان. طيب إذا كان أكثر، إذا كان السقط ثلاث كلمات فأكثر، نضع رقما على آخر كلمة سقطت ونكتب في الهامش من مثلا محمد إلى عبد العزيز سقط من نسخة باء، نحدد السقط. طيب من دون بعض الباحثين ماذا، حتى الساقط في النسخ الأخرى يضعه بين قوسين مع قوسين، وبالتالي نجد الكتاب قد تحول إلى مجموعة من الأقواس، وبالتالي يقطع النص ويمزقه شر ممزق فيكون قد يعني أتلف الكتاب. نحن نريد أن نخرج للقارئ نصا صافيا شافيا كافيا لا يعكس صفه شيء، وإنما إذا قدر المستطاع نحاول أن نخفف ماذا من الأقواس ومن تمزيق النص. إذا وهذا يعتمد على ذكاء الباحث والإشارة اللامحة الخاطفة التي تفهم ولا تعكر صف الكتاب. طيب الأمر الآخر، هي حقيقة بالنسبة للسقوط تعالج بهذه الطريقة. طيب إذا هذا ما يتعلق بالسقط. طيب إذا كان خطأ، يعني الكلمة موجودة بس لكن مكتوبة على غير وجهها خطأ، فهذا خطأ، قضية الخطأ، إذا كان الخطأ في آية قرآنية سواء كان في الأصل ولا في غيرها ولا كذا، تصوت على وجهها من المصحف الشريف على طول، هذا أمر آخر. طيب إذا كان الخطأ مثلا في كلمة موجود في الأصل، كلمة خطأ في الأصل، ماذا أفعل؟ وصواب في النسخة باء وضاء. إذا أثبت الصواب وأضع هامشا فوق الكلمة وأقول الكلمة مثلا في الأصل هي رجل والأصل ماذا، مثلا محمد بس مكتوبة رجل، إذا وبالتالي أو محمد بن أحمد والأصل محمد بن محمد أيضا، فأنزل كلمة أحمد للأسفل الحاشية وأثبت فوق محمد أقول يعني في الأصل أحمد وما أثبته من باء وضاء. يعني أثبت دائما في المتن الصواب، انتبهوا إلى هذا. الكثير من المحققين أو بعضهم يقول نحن النسخة الأصل مقدسة، لا علينا ألا أن ننسخها كما هي. طيب هذه لو كانت بخط المؤلف ماشي، لكن إذا كانت من النساخ وخطأ من النساخ بدليل أنها صواب في النسخ الأخرى، فأنا يجب علي أن أعطي القارئ متنا سليما وليس أعطيه ماذا أخطاء ثم عليه أن يختار من الحاشية. هل هو يريد يعني أن يقرأ ويفهم ولا يستطيع أن يرقع؟ وبالتالي إذا فلا بد من الوضع في المتن أن يكون النص سليما، وبالتالي نضع الكلمة الصواب وننزل الخطأ إلى الحاشية ونشير أيضا في الحاشية أنها خطأ في كذا أيضا حتى لا يخطئنا أحد، وربما يعني تثبت الأيام أنه قد يكون عكس ذلك. طيب هذا نكون قد انتهينا من موضوع ماذا؟ من موضوع المقابلات وإثبات فراق الفوارق بين النسخ. طيب المرحلة السادسة وهي عملية التوثيق والتخريج، يعني وهي التي تبدأ التي يعني يكون التحقيق الحقيقي. التوثيق والتخريج ماذا نعني به؟ الآن أريد فقط أنا بعض الأمور إذن لابد من توثيقها. ما هي التي الأمور التي يجب أن توثق؟ يعني التأكد من سلامة النصوص المنقولة ونسبتها إلى أصحابها. يعني المؤلف نقل نصوصا عن علماء متقدمين عليه، تقول قال سدويه أو قال الكسائي أو قال الفراء أو قال الطبري أو قال فلان أو قال كذا، قال ابن عباس. يعني إذا نسب أقوالا لعلماء ممن تقدموا عليه وأخذها أكيد أخذها من كتبهم. إذا هنا المحقق ماذا عليه؟ إذا أن يتحقق من سلامة ما نقله المؤلف عن العلماء. ربما هذا المخطوط تعرض يعني فعل به فاعل أو يعني زور على هذا المؤلف ونقل عنه ما لم يقل أو قوله ما لم يقل، فهنا يأتي دور المحقق ماذا يفعل؟ إذا يتأكد أن هذا النص قاله الطبري أو أنه قال سيبويه أو قال فلان، فيذهب لماذا؟ يذهب لكتاب سيبويه أو يذهب لتفسير الطبري ويتأكد من الكلام. طيب أحيانا الكلام قد ينقل يعني ينقل نصا، فإذا كان قد نقل نصا نقول في الهامش النص بتمامه في تفسير الطبري أو النص بتمامه في كتاب سيبويه، أو إن كان قد نقله بالمعنى لخصه تلخيصا نقول ينظر، هذا مهم جدا، يقول ينظر سيبويه أو ينظر تفسير الطبري. طيب إذا وبالتالي القول يا ترى قد لا نقف عليه، إذا هو بالأصل نسبه للكسائي على فرض والكلام للفراء، وبالتالي إذا علي هنا أن لا أقول أنا في المتن فقط أضع فوق الكسائي أقول لم أقف عليه منسوبا الكسائي وإنما وقفت عليه منسوبا للفراء في كتابه معاني القرآن. إذا هنا عليك ماذا؟ أن تبرئ نفسك بأن الكلام لم تقف عليه لفلان وإنما وقفت عليه فلان في كتابه. إذا تحيل على المصدر، على المصدر تقول مثلا في الفراء معاني القرآن الفراء الجزء الأول خط مائل الصفحة 30 من دون صاد واحد خط مائل 30، والإحالة أخذت عنها وضبط ما يلزم والتعريف بالجزم. طيب إذا كذلك ضروري هنا ضبط ما يلزم والتعريف ماذا بالكلمات المبهم. طيب إذا توثيق النصوص أمر مهم وجدا ضروري في التحقيق. لماذا؟ للتأكد من صحة ما نسبه المؤلف إلى العلماء ممن سبقوه. لذلك مثلا على فرض أن الآن لو حققت كتاب مثلا الأغاني أو عملت كتاب الأغاني لفرج الأصفهاني، إذا يتبين لي أن الكثير مما نقله الأصفهاني ليس بصواب وليس بصحيح ولم يقله أولئك العلماء، ولا إذا فيه الكثير من التزوير إذا زوره هو نفسه أبو الفرج الأصفهاني. إذا هذا أمر. الآيات القرآنية الكريمة إذا هذه لابد ما توثق الآيات توثيقا سليما، والآيات يجب ماذا أن نفعل؟ سوف نمر عليها إن شاء الله. الآيات يجب أن تخرج الآن من المصحف، المصحف الإلكتروني موجود، متحف مدينة منورة، بالخط المصحف كما هي، وتوضع بين قوسين مزهرين، وتخرج إذا كانت كثيرة تخرج في المتن، يعني يوضع مباشرة قوس يكتب فيها اسم السورة ورقم الآية، وإن كانت قليلة ونادرة يعني تخرج في الحاشية. السبب في ذلك يعني الآيات أحيانا تكون كثيرة وكل هامش يأخذ سطرا، وبالتالي يعني أحيانا صفحة قد نأخذ نصف الصفحة كلها سورة كذا سورة كذا سورة كذا، فإذا ما خرجت في المتن لا تأخذ هذا الحيز. طيب الحديث الشريف يخرج في الحاشية، يعني أيضا يوضع بين قوسين عاديين ويضبط بالشكل، وأيضا الحديث الشريف سوف يمكن نمر عليه كيف يوثق كل أمر من هذه الأمور. ثم ماذا الشعر يجب أن، الآثار الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين، الشعر يجب أن يضبط ويخرج أيضا من الدواوين، الأقوال والأمثال وأقوال العلماء وآرائهم والنصوص المقتبسة. طيب النصوص هذه تكلمنا عنها، إذا هذه أهم ما يجب أن يخرج، لكن يعني نسرع الآن قليلا وننظر أيضا في الآيات. بينت أنها تثبت من المصحف، توضع بين قوسين، تضبط في الشكل، ترسم كما هي عليه في المصحف، والآن الحمد لله المصحف المدينة المنورة من أجمل ما خرج في هذا الباب، يعني ينزل على ورد مباشرة وأراحنا في كثير من العناء في هذا الباب. يذكر بعدها في المتن اسم السورة رقم الآية محصورا بين قوسين إذا كان عدد الآيات كثيرة، إذا كان اسم السورة مذكورا في المتن يكتفى بذكر رقم الآية بعدها محصورا بين قوسين. طيب عدم وقوع أي خطأ في الآيات، يصحح خطأ في المتن ضروري. يجب التنبيه هنا إلى موضوع القراءات، هنا التنبه، يعني مثلا أحيانا الباحث ينتبه، ترى أحيانا ربما يشك الباحث أن هذه الآية خطأ، لكن يتنبه لعلها قراءة من القراءات، أو مثلا كتاب الهداية لمكة بن أبي طالب، إذا كل ما في الكتاب بقراءة ورش، ولم يقل قراءة ورش، وإنما كل ما أثبته من آيات بقراءة ورش، فعلى الطالب أن يتنبه للمخطوط إذا في أي قراءة أو أي قراءة اعتمد الكاتب حتى ما يعتبرها خطأ واعتمد القراءة، ولا يشق له أن يعدل، يعني يكتب هو الآن قرأ، يعني مثلا مكي كتبه برواية ورش، نحن نجي نعدل اليوم بقراءة حفص، لا، نتركه كما أراده مؤلفه. طيب أيضا ماذا، إذن هذا أمر القراءات. التعامل مع الأحاديث، بينا تحصل بين قوسين، تضبط بالشكل، تخرج في الهامش من كتب الحديث المعتبرة الصحاح أولا ثم السنن، ويوضع رقم الهامش بعد نهاية الحديث، وأيضا يحكم على الحديث إن لم يكن من كتب الصحاح، يعني إذا كان الحديث ما منقول من كتب الصحاح يحكم عليه في الهامش، إن لم يكن في الصحاح يوثق، ويوثق الحكم إذا كان وقع فيه اختلاف في الرواية، ينبه على ذلك في الهامش مع الإشارة لرواية كتب الأخرى، ولا يطيل، يعني لا نجعل خلص نوقف عند الحديث نذكر صفحات أو عدة صفحات أو نصف صفحات، وإنما أن اللذيذ من الإشارة يفهم إشارات ذكية وخاطفة. المحقق يجب ألا يثقل الباحث، ألا يثقل الحواشي، وألا يجعل من الحواشي كتابا آخر. فبالأشعار تضبط بالشكل، إذا ورد صدر البيت أو عجزه فقط يتمم في الهامش، تنسب إلى قائلها ما لم ينسب منها، تخرج من ديوان الشاعر أولا، يعني إذا كان الشاعر فإذا يخرج من الديوان، وإذا كان غير مذكور في الديوان يقال في الهامش أخل به ديوانه، ثم يخرج البيت من المصادر الأخرى وتشرح الألفاظ الغريبة. هذا بالنسبة للأشعار، مشاكل تخريج الأشعار. الأمر الآخر، طيب يعني إذا كان هاي النصوص، أعتقد إذا كان النصوص تخريج النصوص، إذا كانت النصوص منقولة بالنص قلنا تنسيق النصوص، إذا كان نص مقتبس حرفيا من مصدر معين يحصل بين علامتي تنصيص، وإذا كان نص مقتبس معلوم القائل وغير معلوم المصدر يخرج من كتب القائل وهكذا. طيب تنسيق النصوص، طيب طيب في أمور أيضا مما يجب أن يعرف به ويوثق في هذا الباب بالنسبة للتحقيق، بيانات تقتضي التعريف بها، أثناء الأعلام الواردة في النص، مهم جدا طبعا أن يعرف بالأعلام. كيف يعني التعريف بالأعلام؟ هنا حقيقة تتفاوت مناهج الباحثين أو المحققين تفاوتا كبيرا. قسم منهم يعني يأتي إلى ابن عباس أو إلى أبي بكر أو إلى عمر رضي الله عنهم من المشاهير جدا أو من الأعلام الكبار ويترجم له بأكثر من نصف صفحة. رأيت هذا في بعض الكتب المحقق، بل وصل بعضهم في تفسير بترجمة ابن حجر أخذ صفحتين أو أكثر وهو يترجم لابن حجر. طبعا هذا ما تدل على ذكاء باحث قط أبدا، وإنما لأن الكتاب ليس فقط في هذا، ليس كتاب تراجم أو الهامش أنا أريد أن أخذ ترجمة أي علم لا أخذ من هامش كتاب، وإنما إشارة فقط للقارئ أن هذا فلان الفلاني حتى يعرفه، يقتصر على ذكر اسم العالم كاملا مع سنة وفاته والإحالة إلى مصدرين أو ثلاث مصادر ممن ذكر ممن ترجم له، والأعلام المشاهير لا يترجم لهم، يعني أمهات المؤمنين مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس أو ما شابه ذلك لا يترجم لهم، وإنما يكتفى بذكر وفياتهم رضوان الله عليهم. طيب الكتب التي ترد في النص أيضا تذكر ويبين حالها إذا كانت من الكتب خاصة المفقودة أو المخطوطة أو ما شابه ذلك. أسماء البلدان والأماكن والقبائل أيضا يعرف بها تعريفا موجزا مختصرا مع الإحالة إلى كتب البلدان خاصة معجم البلدان لياقوت. والمصطلحات العلمية الغامضة، يعني مر مصطلح يعني على فرض في النحو قال مثلا هذا عماد، ما المقصود بالعماد؟ يبين هذا المصطلح. أو مر في القراءات مثلا إمالة، فتح، إدغام، إخلاف، ما شابه ذلك من هذه المصطلحات. صفير، هذه يقول من حروف الصفير، فإذا عليه أن يبين المحقق ما المقصود بهذا أيضا بما لا يزيد عن سطر واحد مع الإحالة إلى المصادر أيضا لا تزيد على ثلاث مصادر. شرح الكلمات المبهمة وضبطها بالشكل، هذا مهم. طيب الأعلام أيضا التعريف بالعلم تتسبب بالاختصار وعدم إطالة، يفضل اقتصار ذكر اسم العلم ونسبته، يجب الإحالة إلى مصدرين، يعني الكلام هذا هنا مفصل وهو الكلام الذي تحدثنا به. طيب هاي أمثلة فقط الكلام تكلمت فيه قبل قليل. طيب يعني على مثال عمر بن الخطاب نضع هامشا فوق كلمة الخطاب مثلا، قال ابن الخطاب مثلا أو قال عمر بن الخطاب أو قال ابن الخطاب، نقول في الحاشية أمير المؤمنين الخليفة الثاني رضي الله عنه توفي 23 هجري، تنظر ترجمته في الاستيعاب والإصابة والخبر في إتحاف السادة المتقين مثلا، ورد عنه خبر يعني يخرج بهذه الصورة وخلاص وانتهينا، وألا يطيل نطيل في سيرة عمر لأن عمر معروف ومشهور، لكن الكلام الذي ذكرناه بينا أنه أمير المؤمنين ثم ذكرنا الوفاة، ويكون ذلك باختصار وفق المعايير الآن. طيب لكن بالنسبة لتخريج الأعلام يعني تخرج من كتب التراجم، يعني والقراءات تخرج من كتب القراءات، آراء التفسير تخرج من التفسير، الفقهاء يعني آراء الفقهاء تخرج من طبقات أو تراجم طبقات الفقهاء، الآراء الفقهية تخرج من كتب الفقه، الأحاديث الشريفة تخرج من كتب الحديث، يعني كل شيء من بابه. ما يصح أنا أخرج بيت شعر مثلا من تفسير من كتب التفسير، وإن كان مذكورا في كتب التفسير أو في كتب النحو، وإنما أذهب إلى الدواوين لأنها هي الأصل. طيب كتب البلدان وما شاكل ذلك. طيب شرح الألفاظ الغريبة أيضا تخرج من خاصة كتب المعاجم، لما تشرح يحال على اللسان. كالمصطلحات التي ترد في كتب القراءات والفقه وما شابه ذلك، مد، إدغام، إخفاء، روم، إشماء، آخر، يعني مثلا قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه بقوله وما هو من زحزح من العذاب أن يعمر، وقوله هو عماد لطلب ماء، أيضا أبين هذا الأمر. طيب الأعلام التعريف بالكتب بالنص بيناه. المرحلة السابعة مرحلة الدراسة، يعني أعتقد يعني تحتاج إلى وقفة أيضا مطولة، وبهذا يعني نقول التحقيق هو حقيقة الأمر. التحقيق يقسم إلى قسمين، التحقيق يقسم إلى قسمين. القسم الأول الدراسة، وهي دراسة المؤلف، يعني مؤلف الكتاب ودراسة الكتاب. والقسم الثاني هو التحقيق. لذلك هو من يعمل حقيقة في التحقيق يكون قد جمع بين الأمرين، قد جمع بين التأليف وبين التحقيق، وبهذا يتفوق عمن ماذا؟ عمن يكتب فقط، فذاك لا يدرك إلا الكتابة ولا يعرف عن التحقيق شيئا. وإنما المحقق إذا يجمع بين أمرين، مرحلة الكتابة وهي الدراسة، دراسة المؤلف ودراسة الكتاب، ثم التحقيق. حقيقة بعد التحقيق وإن كانت تأتي أولا أثناء الترتيب، توضع في أول كتاب الدراسة، توضع في أول كتاب، لكنها تكتب بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب، حتى يتبين الباحث أمور كثيرة حتى يستطيع أن يدير الدراسة عليها. ومرحلة هذه المرحلة السابعة تحتاج إلى وقفة أعتقد أكثر من ساعة، لذلك سوف أتوقف هنا لإتاحة الفرصة للأسئلة والإجابة عنها إن شاء الله، لعل في فرصة أخرى يمكن أن نكمل المرحلة السابعة، وهي مرحلة الدراسة وكيفية الدراسة وضوابط هذا الأمر. فأترك الأمر لكم للأسئلة والإجابة عليها بإذن الله. طيب، ساعة الدكتور، إذا أمكن يستمر دكتور في الدورة، لأن الأسئلة قد يكفيها 10 دقائق فقط، فإذا أذنت أن يستمر في الدراسة، لأن نريد أن يكتمل التصور في هذا الموضوع. طيب، يلا على الرحلة الصعب، لكن لابد فيها شوية من السرعة إن شاء الله. إذا المرحلة السابعة هي مرحلة الدراسة، طيب إذا الدراسة تقتضي وضع خطة، كما أننا هذه وضعنا خطة التحقيق وبينا خطة التحقيق وخطوات التحقيق، فالدراسة تقتضي وضع خطة، وهذه الخطة هي إذا كخطة ماذا؟ خطة الكتابة كأي موضوع لا بد من وضع مخطط له. فيعني أي شيء نستطيع أن نعمله وأن يكون ناجحا لا بد من وضع مخطط له، حتى نعرف كيف نبدأ ومتى ننتهي، وأن توضع الأمور في مواقف. ومن جمال التحقيق حقيقة الخطة واحدة وواضحة تكاد تكون تناسب الخطة الدراسة بالنسبة للكتب محققة، يعني خطة واحدة تناسب جميع الكتب. ومن هنا حقيقة يأتي أيضا موضوع التحقيق، سهولة دراسة كتب التحقيق من هذا الباب، أن الخطة تكون واضحة وبينة للباحث، لا يحتاج أن يأتي أو يبتعد طويلاً في وضع خطته. إذا الخطة ابتداءً تكون على النحو التالي. القسم الأول نحن سميناه ابتداءً، نقول إذا نقسم إلى قسمين، القسم الأول الدراسة، والقسم الثاني توضع ورقة قبل الكتاب، نقول القسم الثاني النص المحقق وهو الذي يأتي فيه الكتاب. هذا القسم الأول، أو بعضهم يقول الباب الأول الدراسة أو الباب الثاني للنص، لكن التقسيم هذا جيد. إذا القسم الأول يضع ابتداء المقدمة، مقدمة الدراسة هي تحصيل حاصل، وسوف نذكر إن شاء الله ماذا يكتب في المقدمة. ثم يبدأ الفصل الأول المؤلف وحياته العلمية. المبحث الأول يقسم إلى مباحث، اسم المؤلف وكنيته ونسبته، يعني على شكل نقاط، رحلته، شيوخه، تلاميذه، هذه مهمة جدا. يعني هذه الخطة التي أضعها الآن تصلح لكل كتاب يحقق، على أن الباحث أحيانا قد يعني تأتيه أمور يمكن أن يضيف على هذه بعض الفقرات أو يحذف بعض الفقرات، ربما يكون العالم ليست له توفية وليس له تلاميذ، أو يكون مثلا في جدل حول مذهبه مثلا الفقهي أو كذا، يفتح له أيضا فقرة تحت مذهبه، أيضا لم يرحل في طلب العلم يحدث هذا. المبحث الثاني توثيق يعني الفصل الثاني، لأنه قفزنا. طيب، إذا الشيوخ، المبحث الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول، ما زلنا في الفصل الثاني، تقسم إلى فصلين الدراسة، هذه تقسم إلى فصلين، الفصل الأول دراسة المؤلف والفصل الثاني دراسة الكتاب. دراسة المؤلف تقسم إلى مباحث، المبحث الأول بيناه، والمبحث الثاني مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه، مذهبه، آثاره، وفاته. إذا أو إذا جدت أمور أخرى يمكن أن يضيف مبحثا آخر حسب يعني المؤلف ونشاطه. طيب يأتي الفصل الثاني، الفصل الثاني تأتي دراسة الكتاب، دراسة الفصل الثاني دراسة الكتاب، ويكون أيضا مباحث مقسم مباحث. المبحث الأول توثيق العنوان، أي عنوان، عنوان الكتاب يحتاج إلى دراسة متأنية يثبت فيها العنوان، توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه وقيمة الكتاب العلمية. طيب المبحث الثاني من الفصل، من هذا الفصل، يضم مصادر المؤلف في الكتاب، يعني ما هي المصادر التي اعتمد عليها المؤلف، لأنه ما من مؤلف أو ما من كاتب إلا ويعتمد على من سبقه وأقوال العلماء الذين تقدموه في هذا الباب. طيب نتمنى الصفحة أن تقرب هذه، لكن طيب كأنها ابتعدت. طيب المبحث الثالث مصادر المؤلف، وكذلك يدرس منهج المؤلف، المصطلحات والرموز مثلا التي استعملها المؤلف أو أشياء يراها تجد أيضا يمكن أن يضيفها. ينتقل مبحث المؤلف منهج يذكر فيه منهج التحقيق، أي منهج المحقق نفسه ماذا فعل، يعددها على شكل نقاط. المصطلحات التي المعتمدة في التحقيق كالتي ذكرناها ابتداء، يعني وضع الأقواس مثلا المزهرة للآيات، الأقواس العادية للحديث، الأقواس النصية لأقوال العلماء، اعتمده بعض المصطلحات والرموز أيضا يمكن أن يضيف. أيضا ظهر أن واحد يدل على وجه الورقة، واحد يدل على ظهرها، وما شكل ذلك. ثم يصف النسخ ويدرج نماذج من المخطوطة التي حققها، لا سيما الصفحة الأولى والصفحة الثانية من كل مخطوط، وكذلك الصفحة الأخيرة. هذه وكان، وبالتالي إذا كان اعتمد على ثلاث نسخ فيجب أن يكون هناك ما يزيد على نحو 9 أوراق من المخطوطات مصورة الواجهات الأولى، توثيقا على لما فعله أنه اعتمد على مخطوطات في هذا الباب. طيب هذا، هذه الخطة التي يجب وضعها إذا تقسم إلى قسمين. القسم الأول الدراسة الكتاب والمؤلف، والقسم الثاني نص المحقق. الدراسة تقسم إلى قسمين، الفصل الأول المؤلف، والفصل الثاني دراسة الكتاب. طيب الآن كيف أجمع المعلومات إذا عن المؤلف، وكيف أجمع المعلومات عن الكتاب؟ انتهيت أنا من التحقيق والآن أود أن أتفرغ لجمع المعلومات عن المؤلف. فالمؤلف لا بد، لا شك أن أذهب إلى كتب التراجم وأجمع معلومات من كتب التراجم ومن مقدمات كتبه. مقدمات كتب له مؤلفات أكيد، فهو المؤلفات غالبا ما يذكر، يعني بعضهم يذكر رحلته العلمية، يذكر شيوخه، ويذكر يعني فيها هذه مادة تكون غزيرة. من مادة الكتاب نفسه أجمع بعض، يعني قسم كثير من العلماء يذكر كتبه التي ألفها ويحيل عليها أو يذكر أشياء عن نفسه وعن أهله في هذا. المصادر التي اعتمد عليها تجمع من الكتاب نفسه، كذلك من كتب التراجم التي ذكرته. إذن جمع المعلومات عن المؤلف والكتاب. طيب كيفية جمع المعلومات عن المؤلف؟ أولا يجب تحديد المصادر التي ترجمت للمؤلف أو ذكرته. يعني أنا أثناء مثلا عملي في التحقيق، وإذا كنت يعني ما أعمل في التحقيق أجمع مادة، ما يضر أن أجمع مادة أثناء عملي في التحقيق، بحيث تجعل محطات راحة، ابتعد عن التحقيق قليلا حتى ترتاح، ثم يمكن أن تجمع معلومات عن المؤلف خلال عملك، خلال أعمال التحقيق. تصوير الصفحات التي فيها ذكر المؤلف مع غلاف الكتاب. يعني الآن أنت حصلت، ذهبت للرياض وقفت على كتاب عند صديق لك فيه معلومات عن هذا المؤلف، ابتداء تصور، ويصور غلاف الكتاب ضروري جدا حتى المعلومات ما يعني تضيع عليك، وتكون بين يديك تفريغ بيانات المصدر على بطاقات المصدر. بعدين هذه تفريغ المعلومات نتحدث عنها، ثم تفريغ بيانات المؤلف في بطاقة المؤلف وفق الخطة المرسومة. يعني جمع المعلومات وتفرغ البطاقات، ذكر اسم المؤلف الكامل والنسب والكنية واللقب، الولادة وتاريخها باليوم والشهر والعائلة الأب والأعمام وما شاكل ذلك، حتى وإن كانت صورة هذه تأتي، إذا تجمع جميع المعلومات عن المؤلف من جميع المصادر، وكلما طبعا تعددت المصادر التي ذكرت المؤلف كلما كان ذلك أغنى وأقنى للباحث والمحقق، فيعطيه فرصة للحديث عن المؤلف. طيب كذلك يمكن أيضا أن يكتب حول ما رحلته في طلب العلم والبلدان التي نزلها وأقام فيها، مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه، مذهبه، مؤلفاته، فيذكر مؤلفات مطبوعة والمخطوطة والمفقودة كما بينا في بداية الكلام، ووفاته وما قيل فيه، يعني يجمع معلومات حول كل هذه الأمور أو كل ما قيل عنه ثم تفرغ وفق الفرصة. طيب طيب الآن أنا عندي الكتب، بين يدي الكتب التي ذكرت المؤلف، أو صورت من المكتبات ما وقفت عليه من ترجمة لهذا المؤلف، وطبعا بعضها مختصر، بعضها موجز، بعضها ذكر كلمة أو أكثر، بعضها ذكر صفحات، وبالتالي كيف أستطيع إذا أن أوظفها، أو كيف أستطيع أن أنتجها أو أوظفها في بحثي؟ يعني هي ترى هل أسلقها كما هي أو أذكرها في رسالتي كما كتبها مثلا زهدي أو كتبها أي مترجم آخر؟ لا شك، لا هم أمر الأمر، لا لا بد من تفريغها في بطاقات من أجل كتابتها وفق الخطة المرسومة. غالبا البطاقة البحثية هذه يستعملها المحقق ويستعملها أي باحث آخر، وهذه أنصح فيها دائما، لأنه ما من بحث أو لا يمكن أن يقوم بحث بشكل واضح وجلي وممتاز ومريح من غير استعمال البطاقة البحثية، حتى وإن في عصرنا هذا العصر الكمبيوتر أو ما شابه ذلك لابد من البطاقة. هذه البطاقة طبعا تقسم إلى نوعين، بطاقة المصدر وبطاقة المادة. طيب بطاقة المصدر يكون فيها بيانات المصدر، ما أدري إذا كان هذه اللي ظهر علينا الآن ظهرت علينا فقط بطاقة المادة، إذا كانت بطاقة المصدر موجودة ولا لا، المفروض تكون موجودة، أي موجودة في بعدها. إذا البطاقة الأولى هي بطاقة المصدر ويكون فيها بيانات المصدر، ما أدري كان أنا عندي هنا موجودة ولكن عندكم محجوزة، طيب كأنها بطاقة المصدر محذوفة هنا، لكن يكون فيها بيانات المصدر كاملة، وهي الاسم المصدر، المؤلف، المحقق، الناشر، الطبعة، بلد النشر، تاريخ النشر وملاحظات، يعني كل ما أحتاجه ماذا من بيانات عن الكتاب، أنا أذكرها دائما أفرغها في هذه البطاقة. هاي وظهرت الحمد لله. إذا هذه البطاقة، إذا نشوف المصدر يعني عنوان الكتاب كاملا، ويوجد الرقم على اليسار، الرقم ربما أنا نظرت وجدت هذا الكتاب في مكتبة مثلا جامعة القصيم، أذكر رقمه وقد أحتاجه يوما ما، وبالتالي حتى أعود إليه الرقم بين يدي، أو وجدته في الرياض، أو وجدته عند صديق أكتب خاص مثلا فلان بدل الرقم مكتبة فلان. المؤلف يكتب كاملا من غير نقص، لكن ما عدا عبارات الإطراء أو مشاكل ذلك، وإنما يكتب اسم المؤلف وشهرته وتاريخ الوفاة، المحقق يكتب كاملا، الناشر يكتب الطبعة، وهذا حسب البيانات تكتب وتسمى هذه بطاقة المصدر، تفرغ وتحفظ إلى حين يأتي وقتها. طيب بطاقة المادة، أرجع لبطاقة المادة. طيب بطاقة المادة تلاحظون هذه بطاقة المادة أيضا فيها بيانات فوق المصدر بشكل مختصر لا يكتب تاما، المحقق مختصر قد يكون أكثر محقق الكتاب الواحد، وأيضا الجزء والصفحة لا ينسى، والمؤلف والنشر وسنة النشر، يعني هذه تكون النشر والنشر حافظ خلاص حسب المصدر اعتمدت مرة. الموضوع ما هو الموضوع؟ أقول مثلا وفاته، أنا عندي معلومات عن الوفاة، قال المصدر توفي سنة كذا، أكتب فقط سنة وفاته، أو إذا كان شيوخه أكتب شيوخه، أكتب اسم الشيخ، أو تلاميذه أكتب اسم التلميذ، أو رحلته أذكر أنه رحل إلى مكان كذا. والآن سوف نأتي على بطاقات مملوءة بيانات ننظر كيف أفرغ المادة. انظروا هنا المصدر كتاب التاريخ الإسلام الجزء 11 صفحة كذا، المؤلف الذهبي، تاريخ الوفاة جدا مهم هذا حتى أستطيع الإحالة عليه. الموضوع اسم المؤلف ونسبته وشهرته، المؤلف اسمه عبد الرحمن بن أبي بكر بن عتيق بن كذا إلى آخره، وذكرت فقط الاسم. إذا فرغت المادة هذه، فرغت فيها ما يهم الموضوع الأول من المبحث الأول وهو الاسم، اسم المؤلف ونسبته. طيب، ثم أيضا أتم أكمل أجيب بطاقة أخرى مؤلفاته، له كتاب التجريد في القراءات السبع، أيضا ذكر تاريخ الإسلام نفس الجزء ونفس الصفحة. أيضا منزلته العلمية، قال فيه الذهبي أنه قصد من النواحي لعلو إسناده وإتقانه ووثقه السلفي وأبو الحسن، إذن أقوال العلماء في هذه ضمن منزلته العلمية. وهكذا أستمر في تفريغ المعلومات حسب الخطة، إذن عندي الخطة أن له منزلته العلمية، أخذ رحلته عندي بالخطة، رحلته مكتوب عند الذهبي، رحل إلى الديار المصرية وأدرك الجبار. أيضا البطاقة التي بعدها شيوخه، ذكر أعود للشيوخ أيضا، لا أذكر مثلا في بطاقة واحدة، كل شيخ في بطاقة مستقلة وكل تلميذ في بطاقة مستقلة. السبب في ذلك أن هؤلاء سوف يرتبون حسب حروف المعجم ومجموعين من أكثر من مصدر حتى يعطيني فرصة أثناء الكتابة، فرصة مرنة. طيب، يعني الكرم هنا، الكرم في البطاقات ممدوح، وهذه البطاقات قسم منها موجود في المكتبات مطبوع، وممكن الطالب أن يصنعها بنفسه أيضا من شيوخه. طيب، إذن لا الإنسان هنا يجب أن يكون يعني معطاء في البطاقات، لا يقصر على نفسه لأنها تعينه. وفاته، توفي مثلا في ذي القعدة سنة كذا، ما زلنا نفرغ معلومات من تاريخ الإسلام الذهبي، لا شك أنه هو أدرجها في نصف صفحة، لكن أنا قد تأخذ معي أكثر من 20 بطاقة. طيب، الشيوخ أيضا أبو العباس بن نفيس رجعنا، وبالتالي أكرر هذا الكلام إلى أن أفرغ كل ما في كتاب الذهبي عن هذا الرجل، ثم أنتقل أيضا للكتاب الآخر وأفرغها حسب البطاقات وحسب الخطة، يعني أفرغ، وبالتالي كلما كثرت المصادر كلما كان ذلك أوفى وأفضل. طيب، الفصل الثاني دراسة الكتاب، يعني دراسة الكتاب أيضا حسب الخطة كما بيان، وهو أيوة دكتور، دكتور معك. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر سعادة الأستاذ الدكتور على هذا الطرح المميز والمفيد، أيضا نشكر الأخوات في هذه الدورة الخاصة بهن بالطالبات ضمن برنامج التطوير، كما ننبه إلى أن أستاذنا الدكتور عمار له برنامج شمولي، قد أعد برنامجا شموليا في مناهج البحث، وكذلك هو مصور وتجدونه في الإنترنت. ننبه على الأخوات اللائي لم يرسلن لنا اسم الجامعة وكذلك القسم العلمي، فحبذا إرسال ذلك على إيميل البرنامج. برنامجنا أيها الأخوات يستمر إن شاء الله تباعا، وسيكون هناك إخبار بكل ما يستجد على الإيميلات، وأيضا نتقبل الاقتراحات وكذلك الأفكار والملاحظات التي تعيننا في مستقبل هذا البرنامج بحول الله تعالى. ننتقل الآن إلى الأسئلة. أولا، السؤال الأول، هل المخطوطة هي النسخة الأصيلة التي كتبها المؤلف بيده أم ماذا؟ تفضل دكتور. المخطوطة ليست هي بالضرورة التي كتبها المؤلف، كل ما كتب بخط اليد سواء كان كتبها المؤلف أو الناسخ، وقلنا مخطوطة نحن تمييزا لها عن كتاب المطبوع فقط، يعني هي هذا المصطلح ظهر للتمييز للتمييزا عن كتاب المطبوع. فالمخطوطة هي كل ما كتب بخط اليد سواء كتبها المؤلف أو ناسخ آخر، وإنما ما يكتب بخط المؤلف تسمى نسخة الأم، النسخة الأم. شكرا الله لكم. السؤال الثاني، هناك سيدي ذكرته سعادة الدكتور فيه جميع أسماء المخطوطات، حبذا لو تكلمت عنه قليلا، كيف يوجد، كيف نحصل عليه هنا في القصيم؟ طيب، طبعا هذا السي في موجود لديه، هو من موجود الذي صنعه مركز الملك فيصل ويباع في مركز الملك فيصل، وموجود لدي نسخة منه لكن غير قابل للنسخ أو للإنزال على الحاسب إلا أن يكون عندك القرص، يعني قفلوه قفلة يعني بحيث لا يستطيع أن يفيد منه إلا من اشتراه. فموجود هو، أنا أنصح حقيقة أن يكون عند كل باحث، كما يوجد لديهم أيضا سي في آخر فيه الرسائل الجامعية، فيها أكثر من 77,000 عنوان رسالة جامعية، هذا قابل للنسخ ومتوفر لديه من أراده، أو موجود حتى على الموقع بموقع مركز الملك فيصل. شكرا الله لكم. إحدى ميز النسخة الأصيلة حسن الخط والوضوح، فلو كان الخط الناسخ سيئا هل يمكننا القول بأن النسخة ليست أصيلة حينئذ؟ يجب التفريق بين الأصيلة والنسخة الأصل. النسخة الأصل مجرد اصطلاح فقط، مجرد اصطلاح. الأصيلة هي كلها مخطوطات أصلية، تعتبر أصلية كل ما طالما هي موجودة بورقها وبحبرها كما يقال بشحنها ولحمها فهذه نسخة أصلية. لكن أن أقول أصل أي التي اعتمدها فقط مسمى مصطلح، ممكن أسميها أيضا باسم آخر، لكن قضية سوء الخط أحيانا قد يكون هي نسخة عالم وخط سيء، ماذا أفعل؟ آخر خط جيد لكن شوه المخطوط وأنقص منه الكثير، فلا شك أن نسخة العالم هنا تقدم على غيرها مع سوء الخط، إلا أن يكون خط طبعا يوسف بن عبد الهادي ابن المبرد، هذا رجل يكتب بطريقة عجيبة لا يمكن قراءة يعني المخطوطات التي كتبها بيده، ومعظم مخطوطاته هي موجودة بخط يده، إلا أن الكثير منها لم يحقق إلى اليوم لصعوبة قراءتها، لكن إذا وجدنا مخطوطة بخط الآن نفرح إذا وجدنا مخطوطة ليست بخط يده. فحسب أيضا أحيانا الخطوط تكون سيئة فلا حول ولا قوة. شكرا الله لكم. نعمل بيان كيفية ترقيم المخطوط. قضية الترقيم، الترقيم ترقم النسخة، يعني ترقم هي جميع النسخ ابتداء النسخ الأخرى، لكن المخطوط الأصل الذي نعتمده أصلا نبدأ به، إذا كان لم يكن مثلا لم يكن ضمن مجموع، إذا كان ضمن مجموع طبعا يعطى، هو يعطى أرقام أو قسم من المخطوطات هي مخطوطات أرقام، لكن الترقيم كمحقق أنا أبدأ في الصفحة الأولى، الصفحة الورقة الأولى على ظهر الورقة الأولى أول ما نبدأ يبدأ العنوان، ثم ماذا يبدأ العنوان تبدأ من نهاية الصفحة الثانية، يعني الصفحة ظهر الصفحة الأولى عفوا ظهر الصفحة الأولى، فهنا نبدأ قبل البسملة نقول واحد ظهر، يعني واحد ظاء أي ظهر الورقة الأولى، ثم إذا ما وصلنا إلى نهاية الكلمة، إلى نهاية الكلمة، إلى الكلمة الأخيرة من ظهر الورقة الأولى أيضا نضع خط مائل، وعند بداية الصفحة الثانية نكتب اثنين وجه، بين خطين نكتب اثنين وجه، أي بدأ الوجه الثاني من الورقة، الوجه الأول من الورقة الثانية، ثم اثنين ظهر، ثم ثلاثة وجه، ثم ثلاثة ظهر، أربعة وجه، أربعة ظهر، وهكذا إلى أن ينتهي الترقيم، وهذا في النسخة الأصل فقط، أما النسخ الأخرى ترقم فقط للمراجعة ولا تذكر أثناء التحقيق. بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا سعادة الدكتور، كيف نعلم أن هذا المخطوط يستحق الدراسة والتحقيق وبذل الجهد؟ طبعا هذا المخطوط حسب يعني قيمته ممن يعني ممكن المؤلف نفسه له إحالات على كتابه هذا، يعني المؤلف نفسه أحيانا أنا أحصل على مؤلف يحيل على هذا الكتاب، أو الكتب الأخرى تحيل، يعني نقرأ كتب أخرى نقلت من هذا الكتاب واعتمدت عليه وتحيل إليه وتنبه على أهميته، كذلك أيضا من الكتب التي تذكر، يعني كتب الفهارس وكتب كذا إلى آخره يذكرون أهمية هذا المخطوط، أو أحد الدارسين ممن درس هذا المؤلف أيضا كما بينا في البداية يشير إلى أهمية هذا الكتاب، لكن أهم إشارة هي ما يذكر عنه في الكتب الأخرى، وكذلك أحيانا المؤلف نفسه يعطي زخم لكتبه ولأهميتها، مثلا لما نجد كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية بغض النظر طالما لابن تيمية انتهينا خلاص، طالما أيضا للذهبي انتهينا، أن نجد كتاب للشافعي أحيانا المؤلف نفسه يعطي زخما لكتابه، وأحيانا كتب هي أيضا تدل على قيمتها، مثلا كتاب حجة القراءات لابن أبي زرعة ابن أبي زرعة ما مذكور في كتب تراجم أصلا، يعني أغفل ذكره، لكن الكتاب يدل على عظم مؤلفه. فإذا فإما يعني إما المؤلف هو الذي يدل بنفسه على كتبه، أو الكتب الأخرى التي تحيل على الكتاب وتشير إليه، أو أن الكتاب هو يدل على نفسه. عندما تقرأ الكتاب تعرف قيمة الكتاب وعظم ما فيه إذا ما اطلعت عليه. من الأسئلة سعادة الدكتور، ما أفضل المؤلفات في علم التحقيق؟ طبعا هذه الكتب أنا كانت موجودة حقيقة، جملة من الكتب التي يعني يجب أن يعتمد عليها الباحث في هذا الموضوع، في كتاب تحقيق النصوص، أول ما كتب في هذا الباب حقيقة تحقيق النصوص لعبد السلام هارون، كتاب هو من أول ما كتب في هذا الباب تحقيق النصوص، أيضا للعلامة المنجد له تحقيق النصوص، ولأستاذنا الدكتور حاتم صالح الضامن المنهج الأمثل في تحقيق النصوص. وأيضا من هذا الباب ممكن النظر في كتب المحققة تحقيقا علميا رصينا، مثل تحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وتحقيق أيضا تحقيقات الشيخ الدكتور عبد السلام هارون، تحقيقات أحمد شاكر، تحقيق محمود شاكر، يعني أعلام التحقيق الكبار أن ننظر في تحقيقاتهم، تحقيق أيضا